شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 23 من ديسمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 5 من ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الظهر، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا أبقينا الضوء على إيه؟ اندونيسيا. طب احنا عايزين حد المروحة دي، حد يشغلها معلش. ما هي مش محطوطة، خلاص هي محطوطة، شغلها بس، شغلها من تحت خير زرع. ايوه والله مدربها، جرب الفيشة، اطلع الفيشة. انا جربتها حطها في حتة تانية. هنا طب حطها في ثواني. طب ثواني ثواني، حطها في ديشه من هنا من شاء الله. الله اكبر. حط فوق، حط الديشه دي بس كده. كنا لا مش مشكلة، ما احنا بنسجل. كنا قد وصلنا الى الكلام على استشكالين. الاستشكال الاول، كيف خرج الاندونيس مسلمين اصلا بعد استعمار داما لمدة 3 قرون ونصف. والسؤال الاخر، باي وعي وباي نوع من الاسلام خرج المسلمون الاندونيس من تحت الاستعمار الهولندي. وقلنا ان في الاول بداية جي احمد سكارنو، الجيش كان ليه دور وطني في اخراج المستعمر مع الحركات الاسلامية هناك. لما خرجوا بدينا نسألهم، ففوجئنا ان الرجل وعيه ايه. الرجل بيقول احنا دولة علمانية، احنا هنختار كتابة اللغة باللغة اللاتينية مع نشر الاشتراكية، ليه؟ ضد الرأسمالية، وكأنه اختيار بالضد. فاحنا قلنا ايه، بنقول لا، احنا مفروض انت تشوف انت هويتك وتختار. ثم بعد كده ضرب الحركات الإسلامية، ثم تعاقبت الأنظمة على أندونيسيا بما يشبه كثير جدا من العالم الإسلامي، يعني تقريبا شبه اللي حصل شوية في مصر، مع اختلاف طبعا إيه البيئتين. زي إيه، الأول الجيش مع الاشتراكية، بعد كده ضرب الحركة الإسلامية، بعد كده انفتاح وتصالح مع الحركة الإسلامية، كده انفتاح 75 سنة 75 انفتاح اقتصادي مع تقارب مع الأمريكان أحمد سوهارتو. بعد كده اندونيسيا دخلت في طور مصالحة مع الإسلاميين لغاية ما يوصل في للحكم عبد الرحمن وحيد. عبد الرحمن وحيد أبو رئيس أكبر جمعية إسلامية في اندونيسيا، اللي هي جمعية نهضة العلماء، يعني تقريبا 30 مليون بني آدم في الجمعية على حاجة. ها، فواحد يقول لك إيه ده الموضوع ده، رئيس الجمهورية، واندونيسيا دوله تصنيع، بتصنع اسلحه، وبتصنع يعني بتصنع حاجات متقدمه، لانهم متقربين جدا مع هم وماليزيا مع اليابان، فعندهم تقنيه عاليه. لكن يرتفع العجب او يزول العجب عندما يعلم ان الرجل عضو في جمعيه شمون بريز للسلام، وله كتابات فكريه عن الاسلام الاندونيسي والاسلام الوسطي وبتاع مش عارف ايه. فاحنا يبدو ان هناك تصور مالي الاسلام. احنا كنا حلنا على كتاب المقال الاسلام الامريكاني، خلاص، اللي هو المفهوم ده ان احنا يبدو ان في اسلام ما اي واحد كافر اصلي بيصنع اسلام معين. الاسلام ده منزوع الدسم، يعني ايه، في مساحات معينه مش موجوده، اوف اوف اوف اوف اوف، خلاص الاسلام تصلي وتصوم واحجاب وبتاع، ما يعني مش مؤثر في دنيا الناس. لكن الاسلام دين رب العالمين، لا ايه، لا ما هامتعب بقى، هيبقى في ايه علاقة مع الكفار، نظام اجتماعي، في نظام اقتصادي، في نظام سياسي، في جهاد والعياذ بالله، حاجات كده. فلا ده يعمل ايه بقى، مشاكل. يعني انت ليك موقف من العالم، او انا ليا موقف من العالم، طب ايه انت موقفك من العالم؟ موقفي من العالم ان انا عايز استنقذهم من النار. يعني انت مش هتسيب الناس في حاله؟ لا مش هتسيب الناس في حاله. لا بقى طب انت يعني انت هتتدخل في المجال العام؟ اه طبعا هتتدخل في المجال العام. يعني انت تشوف النظام الاقتصادي؟ اه هشوف النظام الاقتصادي. يعني انت هتقول على الحلال حلال وحرام حرام؟ شوف انت قلت لوحدك اهو، انت قلت ان الحلال حلال وحرام حرام، انت اللي قايلها مش انت كافر فضلتك برضه قلت انه فايوه انا اشوف انا عبد من عبيد الله عز وجل، فالله عز وجل لو امرني بشيء انا اتمر به قدر الاستطاعه او على الاقل هاقر به حتى لو مش عارف اعمله. يعني انا في حاجه مش عارف اعملها اقر به. افرض انا راجل فقير اقول لك يا عم يعني الزكاه ايه وده؟ لا انت تكفر. طب يا عم انا مش مستحق اصلا، انا مش مستوي، يعني انا مش مستوفي شروط الزكاه. لا انت انكاره نفسه تكفر بيه، تكفر بيه. لكن امتناعك عنه ده حاجه تانية. ممكن تقول انا عاصي وبتاع مش هزكي. اه ماشي عاصي، وهنشوف لك قصتك بعد كده انت مين وبتاع، لكن لازم الاول تقر ان في زكاه. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق قال لهم ايه؟ قال لهم والله لو منعوني عقل بعيد، كانوا يدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه، والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. ليه؟ لا هو ده أول حاجة قاتل عليها أبو بكر الصديق والصحابة هو تغيير مفاهيم الإسلام. إنه التاني قال له الإسلام كل حاجة وتمام والنبي نبي وهنصلي يا عم هنجاهد تعس حاجة بس مفيش زكاة. فأبو بكر قال لهم لا والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. ليه؟ هو الإسلام إسلام دين الله، يعني هو كل أي جزء منه يترك ويعتبر كفر، كفر ببعض هذا. عشان كده قال تؤمنون ببعض الكتاب، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أما القيامة يردون إلى شد العذاب. هي دي الفكرة، أن الله عز وجل يعني بين ذلك صريحا في كتابه. المشكلة أن ده حصل كل في ديار الإسلام تقريبا. ده الجانب اللي كان بيواجه المسلمين هناك. الجانب المقابل اللي هو فكرة إيه؟ أني الجمعيات سواء جمعيه الاصلاح الارشاد العربي بتاعه احمد سروكتي، اتكلمنا عن احمد سروكتي احمد سروكتي بتاع السودان، وجمعيات اخرى وشركه اسلام والاحزاب الاسلاميه حافظت على نشاط تعليمي بيعلموا علوم شرعيه لغه اسمه ايه ده نشاط اقتصادي نشاط طبي. فبداوا يعملوا مجتمعات صغيره للحفاظ على قدر كبير من شعب الإسلام داخل المجتمع. احنا دايما بنقول ان المعضلة الأساسية في الإسلام هو استدامة شعب الإيمان. إخوان يعني انا الإيمان الإسلام قد يكون في لحظة من اللحظات مش هو اللي بيحكم، يعني هذه الديار لا يحكمها الإسلام خلاص زي أندونيسيا في هذا الوقت، لكن انا ممكن استبقي اكبر قدر من شعب الإسلام بين الناس. فلما يزول المستعمر الأصلي يظل الإسلام موجود. هي دي المشكلة، ان في إن احيانا الناس مدام مش شغال ان ال ال ال ان ان ان ان ان انا مش طفيته ان احيانا الناس بيبقى عندها خلط في مفهوم الاسلام. ففي ناس احيانا تدندن كثيرا حوالين استعاده الاسلام في النشاط السياسي مع تركه للاسلام في الاشياء المقدوره. كنا اظن حلنا عن النقل بتاع مستشار البشري اللي هي فكره ايه؟ ان تغيير المنظومه الاجتماعيه ده اخطر بكثير جدا من النظام السياسي، وان كان النظام السياسي خطر، لكن تغيير دين الناس او تغيير افساد النسيج الاجتماعي الذي يؤدي شعب الايمان او يستدين شعب الايمان داخل المجتمع ده بيبقى اثره اخطر بكثير جدا وضرره ابلغ واعمق. خلاص كده. طيب المشكله ان هذا الاسلام الاسلام الامريكاني او الاسلام منزوع الدسم ده مشكلته ان هو مخادع جدا، يعني يبدو ان هو محافظ على شكل الاسلام. كان في صور احنا يعني بنستعين بيها صور بعض المساجد في اسيا، اللي يشوف في مساجد في مش في اسيا بس في كل العالم تلاقي مساجد المسلمين عاملين شغل. يعني اكبر مسجد في العالم فين؟ اللي هو في الهند. لا اكبر مسجد اكبر مسجد اكبر مسجد حجما في العالم لا لا لا اسرائيل واخده المسجد الاقصى، بس المسجد الاقصى صغير مش كبير في كحجم. المسجد الاموي؟ لا مش الاموي، المسجد المغرب، مسجد في المغرب عامله امير المؤمنين محمد السادس. في ضربه مسجد لو شفته مهول حجمه كبير جدا. اسمه مسجد ايه؟ اكتب اكبر مسجد في العالم المغرب هيطلع لك صورته. مش عارف هم مسميه ايه يعني. خلاص ايه ده؟ طب ما المسجد كبير اهو حلو. لا هو حلو والله على حسب بقى. ولا ايه ده؟ ده مسجد يبقى لازم يكون حلو. لا والله رب العزة وصف بعض المساجد في القرآن بأنها مسجد ضرار أو مسجد مش مهم، بل مسجد مضر، بل يقال إن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حرقه. أنا يقول لك حرق المسجد ليه؟ عشان مسجد ضرار. إيه ده بقى؟ هو المسجد بالوظيفة؟ أم هو ده اللي احنا عايزين نقوله بقى، إن يبدو إن الإسلام ده متعلق بالوظائف مش بالأشكال، بل النبي صلى الله عليه وسلم يصح عنه أنه يقول إنما لم أمر بتشييد المساجد، أنا لم أبعث بتشييد المساجد. بعد يقول لك أم المساجد، لا لا النبي كان على التشييد مش البناء، التشييد اللي هو أكبر مسجد في العالم، مش عارف نوع العمدان مش عارف إيه. عم أنا المسجد ده الوظيفة هو ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وتعظيم ده المسجد. انت عامله ليه؟ عشان تعمل اكبر مسجد في العالم، وقد قيل عشان تحط فيه تكييف، قيل عشان مش عارف احط بتاع تقفل وتفتح مش ترش ميه، قيل مش ده المسجد. المسجد حاجه تانية. ده كمان لو كمان المسلمين بيقتلوا في حته تانية ولا الناس مش لاقيه تاكل وانت بتبني المسجد ده، لا ما تبنوش، ما تبنوش خالص خالص خالص، تبعت الفلوس دول للناس والناس بتصلي الارض دي، ينفع يصلي ينفع يصلي كده، ومش ناقص مساجد. المسلمين عندهم مساجد الحمد لله كتير جدا، بس في ناس بتموت، في ناس بتموت في افريقيا، في ناس بتموت هنا في مصر، في ناس بتموت في كل حته، هم احوج الى هذا المال. وبعدين يقول لك ما انا مش معرفش اوصل لهم، خلاص انفقوا، تنفق هذا المال في مصرفه الحقيقي، يعمل وقف يعمل بتاع، لكن اللي انت بتعمله ده مش لا يصب في مصلحه المسلمين، بل هو هواك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث اخر الزمان، يقول اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. حديث حد يشوف تاكد حتى من نصه، اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. لا ياتي زمان على الناس لا يتبقى من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه. فحاليا في مصاحف، كم المصاحف اللي معموله بخطوط وزخارف وحاجه عظيمه جدا وبتاع، وفي مذهب وفي مكتوب بالذهب كله وفي مش عارف ايه وبتاع، ماشي. واحد يقول لك ده حاجه كويسه، والله احنا ايه، احنا خلينا نشوف ايه الحاجات الاهم الاول. في مسلمين بيقتلوا، في ناس مش لاقيه تاكل، احنا بنجاهد في مش عارف ايه. لو حلينا جاوبت على الاسئله دي جاوبك السؤال الاولاني خلاص. عشان كده اتفضل. ده لو في بيسموه في فقه الاولويات، مين اولى؟ ده بغض النظر ان انت قد تكون اللي انت بتعمله اصلا حرام. خلاص عشان كده احنا عايزين حضراتكم اكتبوا كده. التكليف ده جميل جدا والله، انا بحبه قوي التكليف ده. تكليف كبير شويه، وده لا 10 جنيه صح؟ التكليف ده ب 10 جنيه والله مش فاكر، اول ما التكليف بتكتر بقى اروح رافع على طول 10 جنيه عشان الناس بتتفلت من التكليف الكبير. لكن ده حلو، ده هتستمتعوا بيه، اللي هو تكليف حكم زخرفة المساجد. دي مساله من المسائل عشان الناس بس تفهم فكره ان ايه اولويات صاحب الشريعه، او الاولويات اوامر الله عز وجل مختلفه عن الاولويات اللي احنا بنوضعها لنفسنا. فالتكليف عباره عن ثلاث اجزاء، احنا عايزين حكم زخرفه المساجد في الاسلام، فده مطلق كده. لا احنا عايزين تجيبوه على ثلاث اجزاء، عايزين بعض المرويات النصوص اللي وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين في المساله. يعني عايزين قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زي اللي انا قلتهم ادي غششتكم حديثين اهو، واقوال عمر بن الخطاب بالذات خلاص، وافعال الصحابه ومرويات التابعين في دي في الزخرفه. خلاص كده؟ لا، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني عايزين نجيب راي المذاهب الاربعه في زخرفه المساجد، في الزخرفه، الكلام عند الاحناف، الكلام عند الساده المالكيه، الكلام عند الساده الشافعيه، الكلام عند الساده الحنابله. جبنا كده عرفنا المذاهب الاربعه بتقول ايه، عايزين فتوى دار الافتاء المصريه المعاصره في الزخرفه، ونقارن الثلاثه ببعض. معلش الاولانيه، انت حضرتك عايز اقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين؟ لازم الثلاثه، الصحابه والتابعين يعني. ما انا عايز موضوعنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين، يعني جبنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. لا لازم ينفع ماشي، بس احنا عايزين كمان التابعين، عايزين نشوف راي السلف يعني بعد الصحابة، تلامذة الصحابة فهموا الكلام ازاي؟ النبي كان بيتكلم كلام مختصر، والصحابة في قدر من البيان والزيادة عشان بس ايه الناس تفهم اللي قاله النبي، والتابعين ازيد سنة عشان يفهمون الصحابة بس قالوا ايه؟ خلاص. بس هو يا حضرتك ماشي في حاجات كده 20 سنه ممكن يعني في موقع زي موقع اسلام ويب مركز فتوى ده بيجيب ساعات بنقدر نجيب السند صحيح، بس في حاجات بيبقى صعب ان تثبت من السند ولا لا. اي حاجه سهله، اي نص سهل جدا الوصول ليه، حتى معرفه ليه اصل ولا ملوش اصل، حتى لو في خلاف ما بين العلماء حكمه ايه. ده سهل يعني، مش ده متاتي يعني. لا كسند يعني ان ده السند ده صحيح او ما هو مش انا وانت اللي ننظر في الاسانيد، هو الاحاديث مخرجه كل الاحاديث اللي ما بين يدي الناس معلومه مصادر، فعلى الاقل نعرف حكم العلماء الحديث بيقولوا ايه. لو لقينا مثلا عدد منهم صححوا او حسنوا فاحنا نستطيع ان نصير الى هذا. لكن ده مش اللي احنا بنعنيه، احنا بس عايزين نشوف الاول النصوص شكلها ايه، النصوص صحيحه عن صحابه النبي وصحابه التابعين، وبعد كده نشوف المذهب الاربعه دول هيقول لك هم فهموا ايه من النصوص دي. صح كده؟ وعايزين نشوف فتوى دار الافتاء المعاصره في مصر بتقول ايه بس. ولو في فتوتين يجيبهم، لانه احنا هتلاقوا فتوتين، فتوى قديمه وفتوى حديثه، احنا اللي يعنيها الحديثه، بس احنا عايزين نشوف القديمه والحديثه برضه هيبقوا جمال جدا لو قارناه، فده تكليف، تكليف كبير شويه. خلاص كده. في ايه جميله جدا هناك بالنسبه لموضوع الثقافه في المساجد والعمل عموما، ذكرت مع المساجد ده بتبنى بمال، وفي ايه في سوره الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. تمام. لا احنا كمان لا احنا بنتكلم هنا على عمل مخصوص. والا بناء المساجد من الاعمال التي يعني تدخل في ظل الرحمن. أيوة. يوم لا ظل الا ظل، يعني النبي ذكر في الحديث حديث واحد ذكر فيهم سبعة. خلاص. ثم ذكر في احاديث منفصله زي اللي بنى مصحف او اجرى ماء او اوقف مصحف، أو في ما في أعمال كثيرة برضو يدخل الإنسان فيها في ظل الرحمن. لكن سبعة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم زي 10 مبشرين بالجنة مثلا. ليه هم مبشرين بالجنة 10 بس؟ لا مش 10 بس، ده في أكتر من 10,000 100,000 صحابي داخلين في الجنة إن شاء الله بالنص نص. لكن 10 عشان النبي قالهم كلهم في حديث واحد في الرواية، يعني قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، وأكمل 10. فده ده شهرة، وإلا كل من شاهد بدر في الجنة إن شاء الله، كل أهل بلعة الرضوان في الجنة إن شاء الله، كل من وافر. أنتم مصاحبكم مواطن في المصاحف الإمام؟ كلمة مصحف ده المصحف الإمام، أنت بتقول فيه مصاحف، مطلق مصحف يعني؟ يعني حاجة مكتوب فيها قدر من كتاب الله، ده موجود من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كتبت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيكتبوا الوحي بين يدي النبي، كان بيكتبوا في إيه؟ بيكتبوا في الجلود وصحاف ولخاف وأكتاف الإبل وجريد وكذا. فده كانت المدونة، وكان يقوم عشان كده سيدنا عثمان لما وضع المصحف الإمام عمل إيه مولانا؟ حرق إيه؟ حرق إيه؟ المصاحف الثانيه اللي ايه تاني قلت ايه مكتوب عليها المصاحف الثانيه. ها فهي الفكره ان هو كل الصحابه كان لكل مصحف يقول لك مصحف عبد الله بن مسعود. يعني ايه مصحف عبد الله بن مسعود؟ يعني ما حفظه عبد الله بن مسعود وكتبه في مصحفه الخاص، ده مصحفه هو، كل واحد كان كاتب. ليه هو حرق بقيه المصاحف عن عثمان؟ ده من فقه عثمان رضي الله عنه، ان هو جمع الناس على العرضه الاخيره، فكل ما نسخ لم يكتب خلاص. والصحابة عشان هو مصحفه الخاص، والعرب ما كانش أمة يعني حضارة أو كتابة أو بتاع، فكان يكتب أحيانا تفسير الآيات في القرآن في مصحفه وهو يعلم ما كتبه بيده. فلو بقي بين ظهور الناس لم يتبين الناس المصحف من كتابة الصحابة. فعزم عثمان بن عفان على الجميع، أن عزمت عمن كان لديه شيء من هذا القرآن فليمحه أو يأتي به، ثم حرقها جميع. عشان إيه؟ عشان كده اقول لك قامت عائشه رضي الله عنها فقام كذا كذا يصلي، او قامت تصلي من مصحفها، او قرأ يعني مصحف عائشه، يعني حاجه ليها كتبها عشان تقرا منها خلاص. لكن ده ما كانش شايع، لكن كان موجود، ولهذا حرق عثمان مصحف بقيه المصاحف، يعني اللي كان موجود، اللي كان موجود في اي صوره، والا العرب كانت تكتب على الجلود. وبعض عارفه لو حد ما عزكم الله حد شاف عظم الحيوانات في عظام لوح الكتف كده بقى كبير قوي، فكان يكتبوا عليه ليه جريده كبيره. بس ما اعرفش، ما اظنش حد فيكم شاف جريد كبير، لكن لو حد في الصعيد ولا في بدو ولا في توصل فممكن متاحف يتشاف كبيره يكتب عليها حلوه خلاص. وهكذا. فالشاهد ان هو النبي صلى الله عليه وسلم فكره التحليه، تحليه يعني التجميل وزياده زياده عن الحد المطلوب، والزخرفة. فاحنا عايزين قاعدة اول مسألة شفناها مسألة ايه؟ الزخرفة. ويا عبد الله سيدنا الحسن البصري التابعي كان يقول انزل القرآن ليعمل به، فصير الناس قراءته عملا. احنا هو ده لح ايام ما كانت الناس بتقرا يعني دلوقتي كتابته اكتبوه بس بتاع مش عارف ايه حاجه كده. طيب ده كان الجزء اللي احنا كنا عايزين نغطيه في اندونيسيا. سلام يا مولانا. نغطيه في اندونيسيا. امر مشابه حدث في الهند مع فروق. الفارق الاول ان الهند كنا حنا قبل كده على التقسيمه بتاع جمال حمدان كان احنا قلنا ايه ان هو الصلبه للعرب اشباه العرب اسمه ايه ده ظل العرب صدى العرب وهكذا. فالهند اقرب للعروبه وللاسلام من اندونيسيا. اتنين الهند الاسلام دخلها في الصدر الاول يعني دخلها في اواخر الراشدين وفي اول الامويين. احنا دخلنا السند دي اللي هي حاليا الباكستان اللي هي الشمال غرب شبه القاره الهنديه القديمه شبه القاره الهنديه اللي احنا نعرفها اللي احنا نقول دي الهند اللي هي باكستان وجزء من افغانستان والهند وكشمير وبنجلاديش دلوقتي دي كلها شبه القاره الهنديه. فاحنا زمان كنا بنقول احنا رحنا السند اللي هي الباكستان اللي هي كانت شمال غرب الهند في هذا الوقت. حلو كده. فالفتح الاول اصابها وصل لها. فانهي نسخه وصلت لهم؟ العرب اللسان العربي الحاضر الإسلامية العلم الفقه على صورة الأولانية. أندونيسيا الإسلام دخلها نسخة متأخرة جت لها من الهند ومن التجارة وبتاع في عصر متأخر. فالنسخة اللي راحت أندونيسيا نسخة لايت نسخة مخففة. ده واحد. واثنين مع أفهام العجم اللي دخلوا في الإسلام النسخة اللي كانت في النسخة اللي دخلت مصر والعراق النسخة الأولى. فتلاقي الإسلام والعروبة ضربين في جذور هذه الأراضي. عشان كده تلاقي ايه المساله اعمق بكثير عندنا من غيرهم. احنا نسبه انتشار العلم في مصر في العلوم الشرعيه يعني مثلا حد تلاقي ناس جايه من كل اقطار الارض تعلم هنا في مصر. انت مصر تعلموا ايه هنا في مصر؟ انت مش مقدر النعمه اللي انت فيها فعلا. ليه؟ ايه النعمه اللي فيها؟ واحد اللسان العربي. اتنين ان المتجذر جدا في هذه الديار صوره اعمق بكثير جدا من غيرها. يعني انت ممكن تروح تتكلم مع حد في اندونيسيا فممكن يقول لك يعني هو الزنا حرام يعني الخمر حرام اصلا. فاللي هو ايه مساله ايه لا ده احنا رايحين روسيا مسلم يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله احيانا يصلي احيانا. ففي انا قابلت ناس هنا في مصر كانوا جو ولد وبنت اظن من جمهوريات اسيا الوسطى كلموا روسي او كده جو يدرسوا هنا في الازهر. بعد ما جو فتره فبيقول له هي زوجتك؟ فبيقول له انا مش متزوج. فبيقول له ما البنت اللي معاك مين؟ قال له دي صديقتي هم مأجرين شقه مع بعض وبتاع من اول ما نزلوا بيدرسوا هنا. فانت مش عارف ان الزنا حرام يعني ايه الزنا؟ فهو ما يعرفش ان الزنا حرام. واثنين شبه دول كانوا الخمره ما يعرفوش ان الخمره محرمه غير لما جو مصر. حد بيقول له انا عايز اشتري كذا فلوس ازاي انت مش مسلم؟ فقال له طب ما تشرب خمره. قال طب ايه المشكله؟ ففين وفين لما حد قال له طب اذا ما بيقراش قران؟ لا ما بيقراش قران ولو قرا ما يفهموش. يعني هو جاي مصر يعمل ايه؟ يتعلم في الازهر. هو مش عارف. طب يعني لا المفاجاه خد المفاجاه مفتي موسكو ايام الاتحاد السوفيتي يمكن او بتاع احتفل مره بافتتاح مسجد كبير في موسكو بان هم كسر ازازه شمبانيا على مدخل المسجد. انتوا ليه مستغربين؟ هو دايما يقولوا ايه؟ يقولوا المعلوم من الدين بالضروره نسبي. انت هنا لو اي حد هنا في مصر انت تتصوري لو سئل عن الزنا يقول ايه؟ انت متصوره كده. انا لقيت ناس لا تعلم ان الزنا محرم في مصر. انا قابلت ناس ما يعرفوش اسم النبي. وفي فيديو مشهور جدا بحب الشيخ انس دايما يعرضه ان هو ناس جوه مصر ويتسالوا يقول له النبي يقول له والله ما اعرفش. ما اعرفش حاجه خالص. اي حاجه ممكن تتخيلها ما اعرفهاش. انا شفت اوساط بس اوساط دي اوساط اللي في جامعه امريكيه بتاع مش عارف ايه بس اوساط اضيق من ده اضيق. يعني بتوع الجامعه الامريكيه بالنسبه لهم انصار سنه محمديه مثلا. ما عرفش اي حاجة عن اي حاجة خالص ولم يطرق على ذهنه قط اي حاجة من ده. ممكن ما عرفش عربي الا بالكاد. هو عاش في مصر. اللي خلاجي الازهر لا التاني جاي يعني هو مسلم بس ما عرفش اي حاجة عن الاسلام فجاي يتعلم بس. يعني انا اديكي مثال على عشان بس تتخيل احنا ليه بيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. حديث صلة بن اشيم لما قال له قال له ياتي زمان على الناس لا يدرى ما صلاه وما زكاه ولا حج ولا ثم فالتابعي بيقول لسيدنا الصحابي قل فما تنفعهم لا اله الا محمد رسول الله. يعني بيقول لا اله الا محمد رسول الله وما بيصليش وما بيزكيش وما بيصومش رمضان وما يعرفش ان في حج, بس بيقول لا اله الا محمد رسول الله بس, يعرف ان ربنا واحد وان في نبي ارسل وما يعرفش النبي قال ايه. فقال فما تنفعهم لا, فقال تنجيهم يوم القيامه. حديث من يعني من من من المتون المهمه جدا عندنا في الاسلام. فقال تنجيهم يوم القيامه, تنجيهم من النار. قال حديث هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على الناس لا يدرى, يقولون لا اله الا محمد رسول الله ولا لا يدرى ما صلاه وما زكاه وما صيام وما حج, ما يعرفوش اي حاجه. فقال ده اللي هو يسموها عصور الاندثار الشديد لاثار الرساله المحمديه, ان الجهل اللي بيسموه الجهل, ان هو يفش الجهل جدا لدرجه ان هو لا يفهم اي شيء من الاسلام الا بس الاصل, ما يعرفش غير ان ربنا واحد وان في نبي اسمه محمد, ما يعرفش اي حاجه ثاني, ما يعرفش حتى اي حاجه من حرمات الاساسيه الاسلام بل الفرائض الاساسيه ما يعرفها. فقال فما تنفعهم لا اله الا الله بلا صلاه ولا زكاه, يعني يقصد. فقال تنجيهم يوم القيامه. فهي لا اله الا الله تنفع صاحبها بس في الجهل. انت ممكن تتحسب على ان هو طلع جاهل كده. ليه؟ لأنه هو يحول بينه وبين كتاب الله جهله باللسان العربي, وأنت لا يحول بينك وبين كتاب الله أي شيء. أنت لو إن شئت قرأت قرأ, وإن شئت تعلمت العربية تعلمت. هو لا يسأل الإنسان عن شيء هو يجهل أنه جهله, يقول لك طب هو ليه ما سألش, هو نشأ في وسط كده. يعني أنا سمعت من بعض المشايخ قديما أكثر من 20 سنة ولا حاجة, الحاجات دي إحنا لم نشهدها بس إحنا قرأناها في الكتب. المسلمين اللي قعدوا تحت الاتحاد السوفيتي في بعض الدول, بلغاريا مثلا, البلغار مسلمين, الدولة العثمانية خدت بلغاريا من زمان, بلغاريا والمجر. فاحنا كنا مسلمين بلغاريا, البلغار لغاية حتى الآن في دول كاملة خمس الشعب وربع الشعب مسلمين, زي جورجيا مثلا, جورجيا خمس جورجيا مسلمين, جورجيا كلها 5 مليون واحد كامل مسلم, ودي فتحت في الفتح الأول. يعني بنو أمية فتحوا جورجيا, بلغاريا كمان, وبلغاريا عثمانيين, بلغاريا والمجر كل ده خدوا الدولة العثمانية. ثم استولى عليه الاتحاد السوفيتي فيما استولى عليه من دول شرق اوروبا وكذا. فلما زال عليهم الاتحاد السوفيتي بدا الاتصال, لانه كان طبعا في وقت مقطوع تماما الاتصال باي حد. فقالوا لهم لا احنا الحمد لله لسه مسلمين وبتاعهم, مضايقوا علينا جدا بس احنا فضلنا مسلمين. قالوا طب انتوا تعرفوا ايه عن الاسلام؟ قالوا احنا بنشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. حلو, ايه تاني؟ قالوا بنصلي صلاتين, الصلاه اللي علينا اللي هم الصلاتين بتوع كل شهر. اللي هو ايه يا حاج؟ اللي هو ايه الصلاتين بتوع, ان هو عارف ان في صلاتين في الشهر. ايه دولة عصورة؟ ده الحال معلومة الوحيدة اللي وصلت. بعض المشايخ انا سمعته قديما برضو من اكتر من 20 سنة على حاجة, بيقول لما بدأ الجهاد الافغاني, فبعض الروس المسلمين لما دخلوا افغانستان عارفين افغانستان دول مسلمين, فكان يبيع سلاحه, يعني يقول لهم اديكوا الآلي وتدوني مصحف. ما هو ما شافش مصحف في حياته, حتى صار جندي كبير, فيقولوا له طب نجيبه لك, يقول لك طب هو شيله في ايه؟ يعني هو كبير هكذا مجلد, فهو ما يعرفش شكل المصحف, ما يعرفش حجمه, ما يعرفش ربنا امر بايه, ما يعرفش يقراه. فيقولوا له لا هو صغير, كتاب صغير. فجيبوا له, يقول له هو ده بس, كله كده, مفيش حاجه تانية, وهكذا. فانت الانسان ده, عشان كده دايما يقول لك الانسان لا يدرك النعمه الا لما يشاهد غيره. يعني فكره ان انت تولد اصلا لاب وام مسلمين دي نعمه, يعني لو ظللت حامد لله عز وجل حتى تلقاه لن تكفي هذه النعمه, ان انت فقط تولد على الاسلام. يعني بعض الصحابه لما قابلوا واحد من التابعين فاطال فيه النظر ثم ساله قال هل رايت رسول الله؟ قال نعم. قال والله لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض. فقال يعني لوددنا ان شاهدتم ما شاهدتم وراينا ما رايتم. فالصحابي استنكر جدا المقوله دي, هو بيقول له يا ريتنا كنا حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له ايه؟ قال له يعني ايه, لما يتمنى احدكم موطنا قد غيبه الله عنه, راه غيرك وكفر. يعني انت فرحان ليه؟ طب ما ابو لهب شافه وابو جهل شافه, وفي ناس راوا النبي صلى الله عليه وسلم اكبهم الله عز وجل في النار. ليه؟ لانه لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كفارا فلم يؤمنوا به. انت اما الله عز وجل, فقال له اما انتم الا تحمد الله عز وجل ان اخرجكم من ظهور ابائكم لا تعرفون الا الله. يعني في نعمة أكتر من أنت تنشئ مسلم واحد. يعني دي نعمة يعني فعلا يعني الفطن المتأمل في نعم الله عز وجل يعني يعلم ان اجل نعمة على الاطلاق على الاطلاق هي يعني ان تكون موحي مسلم. فيش حاجة اكتر من كده. يعني هو اكبر نعمة ممكن ينعمها الله عز وجل على انسان ان هو يكون مسلم. بل في الحديث في عجيب الاثار, يعني هو الاثر صحيح عن ان واحد كان يمشي في بعض المناطق غير المألوفة, ده قديم جدا في العصر الاول يعني في صدر الاسلام في وقت الصحابة, يعني في اظن في الراشدين او الامويين فكان ماشي في مكان موحش وكانه صحراء يعني نادر جدا ما يلاقي حد فيها. فألف لقيت خيمة فقلت أشوف أسلم عليهم أكل أشرب بتاع حق ضيف. فدخل ألف ما لقيتش حد فيها غير راجل نايم على على سرير وكأنه مشلول وجسمه عزكم الله عنده داء يعني كأنه متعفن أو حاجة زي يعني إيه. قال لي عارفين ممكن واحد يقول زي غرغرينة أو يعني كده, وقال له مشلول محدش معاه يعني مصاب يعني بلاء شديد جدا يعني. قال وقاعد قال يعني لم أرى أحد يلهج لسانه بذكر الله كما رأيته, قاعد بيحمد الله. عارفين لما يكون واحد يعني ربنا أنعم عليه نعم كثيرة جدا ظاهرة وإلا الله عز وجل منعم عليك حتى في الإيجاد إنه أوجدك بس حتى يعني رزقك النعم وصحة البدن كل ده دي من النعم. فعمال يحمد الله عز وجل يعني فقلت عجبت من حال الرجل ومن يعني اللهج في الحمد والثناء وبتاع. وبعد كده قال له انت مين؟ فقال له يعني انا فلان. فقال له انت ايه؟ قال له انا معابر هنا. بس قال له انت معكش حد يخدمه؟ قال له والله معايا بس ابني ثلاث ايام هو اللي الوحيد اللي بيخدمني وعايش معايا وابني الوحيد مش لاقيه ما جاليش مش عارف راح فين. فتتعب معلش تشوفه لي تاني؟ قلت اشوفه. فقال قعدت اتحرك حوالين المكان لغايه ما لقيته مقتول وكانه وحش كلو اسد بتاع حاجه كده. فقال قلت طب ايه اعمل ايه؟ ارجع اقول له ولا ما ارجعش وبتاع. قال فرجع قال له والله كذا. فقال فحمد الله عز وجل واسترجع وكذا. اي يعني ايمان وقار قلبه وبتاع. المهم فهو الراجل برضه في الاخر هيموت من الحيرة. فقال له يعني انا عايز اسال سؤال. فقال له يعني انت بتحمد الله عز وجل حمد شديد جدا وقطع مش عارف ايه وانت بدنك يعني الله عز وجل ابتلاك في بدنك وكذا. فقال قال له لو رايت ان الله عز وجل اعطاني بدنا صحيحا ورزقني قلب كافر, يعني انت اظن الله عز وجل يرزقك قلبه مؤمن. الواحد والله الواحد لم في فعلا في حاجات انت النعم يعني عليها حجاب الغفله. مره كنا قاعدين مع حد صديق لينا مهندس راجل شغال في حاجه دقيقه جدا في علوم الحاسب وبتاع, فقال لي انا عايز اعرفكم على شاب نفس طبقته شغال في شركه كبيره وبتاع حاسب الي وبتاع, قال عنده شويه شكوك في العقيده وبتاع. كنا بنقعد انا وواحد صديق على قهوه مع اخونا ده, فقال اجيبه لكم يقعد معاكم فقعد يعني مش شكل رسمي وقال له تعالى يقعد. فقعد شويه اسئله فلسفيه حاجات عن نظريه التطور حاجات مش عارف ايه. فجمنا عليه بالبديهي اللي احنا قاعدين يعني. فقعدنا اطلنا جدا في فاحنا بنكلمه بايه واحنا يعني ايه الموضوع سهل. فهو الراجل اجاوبنا اجابات يعني في قدر من المنطقيه والراجل حس ان احنا قاريين كويس في المساحه اللي سال فيها. قال لا بس انا معلش سؤال يعني. قال لي هو يعني ايه اليقين اللي انتوا فيه ده؟ يعني مفيش انتوا بتكلموني يعني مفيش حته كده وبتاع. فاحنا بنقول له مسائل دي يعني مسائل مسلمه في الله شك يعني انت تشك في دي بقى في حاجه تانية. فلما مشي ده هو شايف يعني الطمأنينة اللي انت فيها ان انت تبقى انت تستيقظ من النوم ان انت مقر بوحدانية الله عز وجل وبتسعى فيها وبتشوف اللي هتعمله غير ان واحد يكون بيضرب في الشك او في جهالة او في ضلالة يعني ده نعمة كبيرة جدا. فالرجل قال له كده الإجابة قال له يعني لو رزقني بدنا صحيحا ورزقني قلب كافر يعني طب انا كنت هبقى اطين واحد في الدنيا وهب ما الدنيا دي معبورة يعني حاجة بسيطة جدا وبعد كده ترد الى الله عز وجل. إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب سليم دي أكبر نعمة على الطرف. هو مديله قلب حامد ذاكر فبقول له أنا مديني لسان ذاكر وحامد وبتاع وقلبه مسلم يعني في إيه أكتر من كده. فقال يعني فعجبت فوق العجب الأول ثم غادر. فغاب شوية وبعد كده يبدو مش عارف كان إيه السياق فرجع له تاني. فلاقي الرجل مات وناس غرباء نزلوا عليه فقالوا إيه ده نقوم بحق الرجل يعني نغسله وندفنه وبتاع. فواحد من اللي واقفين فقال عارفه واظن والله كان اظنه كان اعمى, يعني اظنه كان جسمه مبتلى فيه وبتاع, يعني يجتمع عليه حاجات كتير. بعد كده وعلى هذا الحمد والله الشكر وبتاع, فواحد قال انا عارف من الناس اللي هيصلوا عليه, فقالوا قال هذا احد اصحاب عبد الله بن عباس. فهو تطلع تربيه, يعني تربيه النبي تطلع عبد الله بن عباس, تربيه عبد الله بن عباس تطلع واحد كده. ده قال له قال ده فلان فلان صاحب عبد الله بن عباس من التابعين يعني. فالشاهد يعني ان هي فكره ان الواحد ما بيتبينش النعمه ان هو انت معاك مصحف. واحد يقول لك لا احنا في البيت عندنا مصحف كتير قوي. ها في ناس ما عندهاش مصحف, ما عندوش مصحف, يعني اذا اراد ان يقرا القران لا يستطيع ان يقرا القران. طيب انت حاليا تقدر تسمع قارئ متقن؟ اي واحد فينا معاه تليفون مع نت بتاع يقدر يجيب القران كله يقول لك هات لنا حاجه كده جوده عاليه حصل, هات لنا مش عارف ايه. في واحد ما عندوش اي شيخ متقن, مع البلد فيها يحرم قراءه القران. الاتحاد السوفيتي كان اللي معاه مصحف بيتسجن 4 سنين, 4 سنين سجن لو معاك مصحف, وهكذا. فيا الحمد لله, يعني الحمد لله على عافيه والحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعم. الشاهد نرجع تاني ان هي الفكره القرب او البعد من ديار الاسلام واللسان العربي دي, يعني دي مساله مهمه جدا وجعلها حيثيه للقسمه دكتور جمال حمدان. الهند اقرب شويه من اندونيسيا, فمشاكلها هتبقى مختلفه شويه عن اندونيسيا, بس برضو لها طابع خاص. اكبر مثال, المثال الاول في المقارنه لو حبيتوا تعملوا مقارنه, ان اندونيسيا القوات الغربية نزلت على رأس 1500 حاجة, ونزلت قتلت وقتلت وحربت ومش عارف ايه وبتاع. من اخر 1500 هولندا موجودة لغاية 350 سنة قاعدين. الهند, شركة الهند الشرقية البريطانية وشركة الهند الشرقية الهولندية هينزلوا في 1600 في التشفيت 100 سنة ان واحد اصلا جرؤ ان ينزل الهند, وينزلوا يعملوا ايه؟ ده عايزين يتاجروا مع امبراطور الهند, لان الهند كيان سياسي كبير, مسلمين موجودين, حاضر علميا, ليهم امبراطور المغولي المسلم قاعد حاكم المساحه دي كلها, ليها جيش, ليها ناس بتاع, وعايز يتاجر معهم. بيقولوا لهم لا احنا مش مهتمين ببلد هامشيه زي بريطانيا كده وبتاع, يعني لان قال له كده, قال له امبراطور المسلمين لا يعبأ بامير او ملك لبعض الصيادين. فهو سمى بريطانيا كده, قال له انتوا جزيره عليها شويه صيادين, فانا امبراطور الهند اهتم بيكم ليه واعمل معاكم علاقه ليه؟ امبراطور الهند يعني حاجه كبيره جدا يعني. ها اغلبيه مسلمه في الوقت ده؟ مين الهند اغلبيه مسلمه؟ لا الهند الاغلبيه لم تكن مسلمه قط في اي وقت من الاوقات تقريبا. اللي بيحكم مسلم, المسلمين فتحوها دخلوها فتح من الفتح الاول زي مصر. مصر لما ده المسلمين دخلها سيدنا عمرو بن العاص دخل ب4000 بنات, وبعد كده ضاف له 1000 مدد فبقوا 5000 دول على بعضهم اللي دخلوا مصر. اللي دخلوا مصر دول فتحوا مصر وكملوا راح برقه, وبعد اللي هو فالرجاله ده مش هتقعد, ما طب اشربوا شاي بتاع ده, هو فتحها وساد حاميه واتحرك ناحيه تانية. مين اللي بيحكمها؟ المسلمين. طب والباقي البلد ما كفار يعني, يا اما قبطي مسيحي يا اما نوبي مسيحي يا اما وثني في الجنوب يعني حاجه كده, يا اما اوروبيين لو فضل حد فيهم بس المسلمين اجلهم من الشمال اللي هم البيزنطيين. فالبلد لا تخلص للمسلمين, لكن الحكم فيها عشان كده احكام الديار في الاسلام مرده الحكم, الحكم اللي يعلو الدار ايه؟ لو حكم الاسلام يبقى خلاص, يبقى حكم الاسلام. حتى ايام ملوك الهند الغوريين برضو المسلمين مش اغلبيه؟ لا لا لا مفيش وقت تقريبا, مفيش وقت المسلمين فيه اغلبيه, معظمهم وثنيين. ده بقى الاسلام, الاسلام لم يتجاوز الشمال الا بعد الغزنويين. الغزنويين دخلوا 1100 مش مصر. الاسلام قعد قد ايه عشان يبقى هو الاغلبيه في مصر؟ قعد كم سنه؟ لا التحولات الكبرى في الاخر, يعني مثلا كان في المسيحيين قعدوا فترة بنسبة ضخمة جدا, لم يحدث تحول كبير للمسيحيين للإسلام كتل, يعني كتلة كبيرة جدا إلا في عهد المماليك. أكبر توسع لدخول النوبيين, النوبيين كانوا وثنيين بعد كده صاروا ملوك نصارى. النوبيين إمبراطورية ضخمة في الجاهلية في الكفر, فهم كانوا الأول وثنيين وحكموا مصر فترة وبعد كده صاروا نصارى فقعدوا فترة. والمسلمين لما دخلوا النوبيين كانوا من القوة ان هم المسلمين دخلوا معهم اللي هو صلحهم مع عمرو بن العاص, وبعد كده سيدنا عبد الله بن السرح لما دخل النوبة ده في الفتح الاول في عهد عثمان بن عفان, فالنوبة من وقتها دخل فيهم الاسلام بس مش مسلمين. قعدوا ظلوا كده وقعدوا ينكفوا في الحكام المصري المسلمين فترة طويلة جدا. لما جولهم بقى ناس المماليك، المماليك دول قوات خاصة، بيبرس في وقت بيبرس رح جرد لهم حملة قصر شوكته وقتها، ثم دخل الناس بعدد مهولة جدا، ثم صار النوبيين المسلمين. لا يوجد نوبي غير مسلم، يعني ممكن تلاقي حاليا نوبي ملحد، ممكن نوبي علماني بتاع حزب وطني حاجة يعني يتحول يعني، لكن نوبي غير مسلم في الغالب. النوبة 3.5 مليون تقريبا في مصر و10 مليون في السودان، كله مسلمين. في رسالة دكتوراه كان واحد عاملها حلوة قوي عن الشبكة الاجتماعية، عن النوبيين من أفضل الشبكات الاجتماعية في مصر. يعني ما فيش قرية في النوبة ملهاش نادي، ملهاش نادي اجتماعي هنا في القاهرة في اسكندرية. لهم تكافل جيد جدا مع بعض، اعتزاز بهويتهم باللغة بتاعتهم في يعني باللبس بتاريخهم بتاع، في قدر كبير جدا من الوعي، وان كانت الدولة بجهل شديد جدا وغباء يعني. مين اللي بيشتغل عليهم حلو؟ تشيع، دعوة التشيع، دعوة الانفصال، يعني اي حد بيشتغل في حاجه يعني ايه لا يرضى الله ورسوله. هم دول اللي هم اصلا يعني هم اصلا كانوا في مصر، اصلا مش كانوا في مصر. هم لا ولا مصريين، هم نوبيين. النوبه حضاره ضاربه في القدم. النوبه دي ايه بلد يعني؟ النوبه منطقه. لما احنا بنقول النوبه بنتكلم على حاجتين، منطقه جغرافيه معينه بيسكنها اثن معين، عرق يعني. فالنوبيين هنا في مصر لو حد واحد شاف واحد نوبي هيتبينه زي ايش بيقولوا الاسوانيين، وان كان لو حد عنده دربه بالجنسيات هنا في بالاعراق هنا في مصر، لو شاف واحد من اسوان يعرف ان هو اسواني، ولو شاف واحد من نوبه يعرف ان هو نوبي. بس لو حد يعني دقيق خلاص. ف ايه ايوه بقول لك حكموا مصر ايام الفراعنه. يعني قاعدين فندم، احنا اللي جايين عليهم يعني. اي حد عربي جاي على النوبيين، النوبيين النوب حضاره قديمه جدا من ايام الفراعنه، هم حكموا. لحد راح شاف المتحف النوبي مثلا في اسوان ولا حاجه، يشوف الحقبه النوبيه، النوبه لما حكموا في مصر، يعني واحد جه من النوبه حكمهم، بعد كده لما رجع ملك في مكانه، هم ملوك وثنيين، بعد كده ملوك عن مصرانيه لما المسيحيه دخلت مصر، وبعد كده ظلوا نصارى وفيهم وثنيين لغايه ما دخل الاسلام. فتح الاول في عهد الراشدين دخل منهم جزء في الاسلام، وبعد كده الباقي فضل نصارى، وقعدوا يقوحوا لغايه ايام المماليك، جرت لهم حمله عسكريه نزلت وبتاع مع الاسلام واللغه العربيه وبتاع، تحولوا الاسلام، فتحولوا بالكليه، وحصل تحول ضخم للاقباط في الوقت المماليك برضو بعدد كبير. اخونا الدكتور احمد محمود عامل ورقه حلوه قوي كان نشرها في دوريه نماء عن التحول. دكتور احمد محمود بيبقى الجذر الاجتماعي اللي بالإسلام حطه في المنطقة ولد نزوع ناحية الإسلام. يعني هم دخل العرب دخلوا فهم كانوا مسيحيين، الإسلام جه رفع عنهم التعذيب اللي كانوا بيقوم به النصارى الأوروبيين، فهو حس إن في ظل الإسلام شم نفسه، كنيسه بقي بيتعبد عادي ومحدش بيؤذيه، وفي عدل سياسي وفلوسه ومحدش بيضرب عليه ضرائب باهظة وبتاع، فبقي كويس. وقعد فترة البلد حصل لها كلها تعريب، فهو صار عربي تعرب باللسان، وبعد كده هو عرب الانجيل بتاعه غض المسيحي، هويته عربي، بيحفظ قرآن، بيعرف نصوص، مش عارف ايه، عايش مع فترة لغايه ما الكتلة الاضخم انتمت لهذه الهوية فتحولت الى الاسلام. بداية الفتوح ما حصلش ثورات؟ لا لا اطلاقا. هو ده دايما احنا بنرد بيه على الناس اللي بيقولوا ان الفتح كان بالقوة. الفتح كسر القوة العسكرية البيزنطية بالقوة، اكبر الناس على شيء لا. والدليل حاجتين، ان التحول المسيحي للاسلام بكتل ضخمة لم يحدث في الفتح الاول. يعني الناس دي قعدت كام من الفتح الاول لغاية المماليك صلاة على النبي كده، احنا داخلين كام 700 سنة 800 سنة والراجل قاعد ايه مسيحي. يعني انا لو كنت بكبره على حاجه كان زماني قتلته، فهو ما حدش جه جنبه. يعني خلاف الاول واضح ان هم بيكتروا جدا لدرجه ان هو بقى بيقولوا نسبه كبيره جدا، ثم يتحول طاعته للاسلام. لا بقى حد يشوف بقى، والا كان لو كنت كان اتحول ايام الراشدين، ايام الفتح الاول، ايام الامويين، ايام العباسيين، لكن هو جه لي كل ده مسيحي مسيحي مسيحي، وبعد كده كتله ضخمه جدا بتتحول للاسلام، لا يبقى عليها علامه استفهام. خلاص لا دي ممكن مفكريني انا كنت واخدها من صاحبها اطلع عليها، رسالة الدكتوراه في كليه الاداب في جامعه القاهره، وكنت عايز ادور له على ناشر، حتى انا افتكرت دلوقتي ان انا ايه افتكرت الموضوع تاني والله اديها للناشر اقول له, لان هي مساحه يعني انا من لو واحد مهتم باصلاح مصر من الكتل المهمه جدا اللي ممكن يشتغل فيها الكيانات الاجتماعيه غير المشوهه, منها النوبيين لان النوبيين اقل تشوها من غيرهم, مش مشوهين اي حد عايش جوه مصر طالوا الوبا طالوا, لكن هم اقل تشوها من الناحيه الاجتماعيه والنفسيه وفي حاجات كتير, هم عندهم مشاكل تانية من ناحيه تانية لكن بريء من ده. والبدو اللي هو الوادي ابعد بكثير يعني الواحات والبدو والوادي الجديد وعليكم السلام ورحمه الله احسن بكثير من غيره, ميزتهم انها كيانات اجتماعيه متناسقه في بيئات بعيده عن مركزيه الدوله ممكن يتحرك منها حركه كويسه. محمود بيتكلم عن ايه؟ مين ده؟ عن دكتور احمد محمود بيتكلم عن لا احمد محمود كان مترجم ورقه, هو كاتب ورقه عن علاقه النصارى داخل مصر بالمماليك وبتاع وعصر التحولات الكبرى, يعني امتى تحول نسخه عدد كبير جدا من الاقباط للاسلام, امتى وايه الدوافع الاجتماعيه لده, هل في حد كان خايف من الجزيه مثلا والجزيه كانت قد ايه, ولو في حد تحول بهذا السبب يبقى قد ايه, ولو مش عارف ايه بيناقش ده يعني حاجه. هو دكتور تاريخ, دكتور احمد من الناس المجتهدين جدا, دكتور التاريخ في كليه دار العلوم, ليه كتب لطيفه وليه مترجمات ودايما بيترجم اوراق تاريخيه مهمه جدا, بصراحه الرجل دقيق في الترجمه ودقيق في اختيار الاوراق البحثيه. في دوريه اسمها دوريه نماء بترفع على بي دي اف على النت, في مؤسسه نماء مركز نماء ليه دوريه نماء اظن طالع منها لغايه دلوقتي 3 اعداد او 4 اعداد, شوفوها بي دي اف فيها شويه اوراق بحثيه بتبقى ممتازه مترجمه بالذات لدكتور, لو حد عايز حاجه مميزه في التاريخ اوراق دكتور احمد محمود الورقه دي بتاعته حلوه قوي, وفي ورقه تانية كان مترجمها عن دي مترجمه مش من عندياته يعني عن الانتشار الجغرافي للمذاهب الفقهيه لغايه القرن الرابع او القرن الخامس لا ده التاني الكتاب اللي حن عليه بتاع احمد تيمور, لكن ده ورقة بحثية واحد أجنبي أظنه ألماني يمكن اللي عاملها مترجمة حلوة قوي. الغربيين بصراحة لما بيعملوا شغل اجتماعي ويكون يعني يبرأوا من الدوافع الأيديولوجية وبتاع بيعملوا شغل دقيق جدا والترجمة حلوة. هو طبعا دكتور أحمد شندرعامي لغته حلوة ودقيقة وهو بيترجم حاجة في الفن, يعني هو متخصص في التاريخ بيترجم حاجة في التاريخ طبعا إيه بيجتمع ليه أدوات الإجادة يعني, فأوصيكم بالرجل خيرا يعني. طيب نرجع تاني, فده ملحظ اساسي على الهند, فكره ان الهند مختلفه شويه عن اندونيسيا فهي اقرب للاسلام وللعروبه. الهند ما يعنيناش قوي التاريخ القديم بتاعها, لكن ملحظ ان الاسلام دخلها مبكر جدا, دخلها في عهد الراشدين, يعني احنا عندنا في وقت الراشدين المسلمين كانوا في السند, بنو اميه المسلمين توسعوا جدا في السند وخاصه في امراء الحجاج بن يوسف. مرة ابن حجاج بن يوسف كان عنده 2 من فراودة قتيبة بن مسلم وابن عمه أو أخوه اسمه إيه الثقفي أخوه واحد تاني محمد بن قاسم أظن محمد بن في كذا اسم, هم 3 أسماء يمكن ابن مسلمة وقتيبة بن مسلم وقريب الحجاج ده, ودول يعني اجتاحوا لا أنا اللي بتكلم عليهم أمراء الحجاج وهو اللي ولاهم مباشرة, أو في واحد ولاه عبد الملك مروان قديم اللي قضى على الخارج واسمه إيه المهلب ده نكل بالخوارج وكان من امراء الفتح الكبار في المنطقه دي, تولى مصحات ضخمه جدا في حياه المسلمين يعني في الاخر اظنه نكل بيه الحجاج في الاخر. الحجاج كان ايده طايله يعني, وابن هبيره اظنه لكن الشاهد اللي يعنينا يعني ان المساحه من الفتح الاول بعد كده لا ما هي المنطقه المسلمة ده حاجه يعني اظن كان حصر بعد كده اظن القسطنطينيه يمكن حاجه زي كده. من هو بنو اميه يعني من ناحيه التدقيق في كتاب انا مش عارف حلت عليه قبل كده ولا لا, بس هو يستحق الدراسه يعني ايه ينفع حد يقعد يعني, هما الكتابتين دول في حدود علمي مفيش حاجه زيهم مش حاجه زيهم. كتاب بتاع مش عارف كان عقيد ولا عميد ساعتها. بسام العسلي. ايه بسام العسلي؟ بسام العسلي ليه كتاب اسمه فن الحرب في عهد الراشدين والخلافة الأموية، 5 مجلدات يمكن أو 6 مجلدات. هو راجل عسكري أصلا، عسكري سوري بسام العسلي، ودرس دراسات عسكرية في الخارج ورجع كتب كتابات تاريخية من منظور عسكري واستراتيجي. فده درس عسكرية ودرس استراتيجي ودرس يعني درس علوم عسكرية، وهو راجل عسكري ومحب للإسلام والتراث وبتاع. فعمل إيه؟ الموسوعة بتاعت فن الحرب موجودة PDF طبعة دار الفكر، خلاص 5 مجلدات تقريبا أو 6 مجلدات، 5 كبار، خلاص خد الفتوح والمعارك من أول الراشدين والفتوحات الأولى لغاية بنو أمية، وظنه لغاية بعد كده كمل بنو العباس. كمل بنو العباس يعني هو كان أول عمل مجلدين قلبوا الدنيا، الناس كانت قال لك إيه ده حلو قوي الكلام ده، ليه راجل عسكري مش مؤرخ، عسكري وعسكري درس استراتيجيات حديثة وبتاع. إيه الكلام ده فيه مصطلحات عسكريه؟ لا لا لا مفهوم، هو لغه الشام في الغالب لغتهم حلوه جدا، وهو مطلع اطلاع كويس على المراجع التاريخيه وبتاع. لما قالوا له الكلام حلو وبتاع قالوا له تتعب، معلش انت خلصت راشدين والامويين ما تكمل، فكمل المجلدين 3 مجلدات تانيين، كمل بنو العباس وراح مكمل الاندلسيين وراح مكمل بقى التاريخ الاسلامي. فعندك بقى موسوعه عسكريه اسلاميه، دي كتابه، كتابه نوعيه جدا، لانه ان حد يبقى عسكري ويكتب كلام حلو عن الإسلام ده نادر. وبعد كده كتابه أحمد عادل كمال، أحمد عادل كمال اللي هو احنا قلنا عليها حلنا يمكن عليها كذا مرة مش عارف، وأنا دورات بتخش في بعضها ماشي، اللي هو موسوعة اللي هي استراتيجيات الفتوحات الإسلامية، مكتبة التاريخ ده يمكن استراتيجيات الفتوحات الإسلامية بتاعت أحمد عادل كمال، هو عمله في الآخر أطلس، أطلس الفتوحات الإسلامية لأحمد عادل كمال، مميزين جدا. وموسوعة الحرب بتاعت مين؟ فن الحرب بتاعت العسلي، بسام العسلي. في حرب مصري لواء، لواء أركان حرب فوزي طايل رحمه الله، هو حد كان يعني حد تقيل جدا من الناحية العسكرية ومن الناحية الأكاديمية، خريج كلية أركان حرب، أركان حرب حد تقيل هنا، وهو أظنه خرج لواء من الجيش، وكان ليه كتابات ممتازة جدا برضو من العسكريين اللي بيكتبوا حاجة كويسة. كان ليه طبعا كتاب يعني كويس جدا في بابه، كتاب كلاسيكي دلوقتي ممكن حاجة أعمق من كده، بس الراجل كان راجل عسكري يكتب حاجة بالنفس الإسلامي ده، ومقدمة أصولية أصول فقه وبتاع مش عارف ايه. وهو توفي قريب يعني من سنوات معدودة، 10 سنوات يمكن أو أقل. كان ليه كتاب اسمه كيف نفكر استراتيجيا، لواء فوزي طايل، لواء أركان حرب فوزي طايل، حد كيف نفكر استراتيجيا اسمه ده؟ طبعا دار الوفاء. لا ده شيء مش شيء يذكر. لما جبنا سيرة العسكريين بس. احسن ناس. خلاص نرجع تاني. مركز نماء، دورية نماء، الدورية يعني بتصدر كل فترة فيها اوراق مترجمة بتبقى كويسة او في التاريخ بترجمة الدكتور احمد محمود، فليه 3-4 ورقات حاجات اما هو كاتبها او حاجات مترجمة. يا سلام يا عاطف، يا سلام. طب وصل وصل وصل دي يا ابني للاستاذ عاطف يا حبيبي، وصل ممكن تودو فيه تودو بشوكولاتة. طيب حبيبي عاطف ربنا يبارك فيك، عاطف هو اللي بيجيب لي الكتب بيطبعها لي. طيب فالفتح الاسلامي دايما يقولوا كده المسلمين تواجدوا مبكرا في الهند. الهند ظلت 85% ما تعرفش حاجه عن الاسلام، امارات وثنيه منفصله، الهند من زمان امارات منفصله. فالمسلمين دخلوا نكدوا على الشوية اللي وقعوا في ايديهم وهدموا لهم معابدهم وظبطوهم، كان في الحرب دي حروب مع الامراء الهنود الوثنيين الاولانيين. الباقي المسلمين فضلوا على تخومهم وبيحكموا المسلمين السند قاعدين، والمناطق دي المسلمين بيتعاملوا معاها، قعدوا كده كده كده كده لغايه ما ينشا فيها ايه ظاهر تشبه تماما الظاهر اللي هتحصل فين في بقيه العالم الاسلامي، يعني ملوك مسلمين بتاع بعد كده محليين، بعد كده مماليك، ظاهره مماليك الهند، بعد كده ملوك الطوائف دي هتظهر بالظبط في الهند. يعني دي ظاهره اجتماعيه متعلقه بالاجتماع السياسي، اول ما تعمل عمله التاريخ ده دراسه التاريخ ان هو ايه فكره ان التماثل يقع بتماثل الافكار المنشئه للاحداث، فانت لو عندك خلل في فهم الاسلام بطريقه معينه وخلل في الاجتماع البشري معين يطلع لك نفس الايه نفس الدمل، يعني هو هو هو يعني انت عملت نفس الحاجه يجي لك تسلخات، واحد تاني ما يعرفكش في الهند عمل نفس الحاجه اجيبوا تسلخات برضو، مش معنى ذلك ان انتوا قرايب. لا، هو انت غبي وهو غبي، فانتوا الاثنين عملتوا نفس الحاجه فطلعت نفس الايه، فده طلع ملوك طائف وده طلع ملوك طائف، ده طلع مماليك وده مماليك. يعني ايه انتوا فاهمين يا اخوانا؟ ان انا اجيب جند اشتريهم عبيد اجي اشغلهم عشان يبقوا قوات خاصه متفرغه للجند، اقعد انا اطحن في الناس هنا ونظام الحكم ينهار وما الاقيش حد يحكم لغايه ما العبيد دول يحكموا. اللي جابهم مات خلصوا على بعض، ومفيش اي نظام سياسي صحي ومفيش فقه للاجتماع السياسي موجود ولا حد مؤهل يعمل ده لغايه ما دول يحكموا. ده حصل عندنا وحصل يعني مماليك المماليك المصريه كده، عبيد مكتلب. العبيد الاول توسع جدا فيهم المطلون، احنا المطلون، بعد كده توسع جدا فيهم الايوبي، وبعد كده بيقوا المماليك اللي هم البحريين حطوهم في جزيره المنيل، وبعد كده لهم بيضربوا الناس ومش عارف ايه وبتاع، الناس اشتكت راح عامل ابراج وحطوهم فيهم بيقوا المماليك البرجيه. هقعدوا حكومه مصر فتره طويله جدا وهم مماليك. يعني الاجتماع السياسي مش خط صفر، احنا شايلين اجتماع سياسي، يعني انت شايل مادتين اجتماع سياسي وسياسه وهتشيل اقتصاد بعد كده، لانه طبعا دول هيبقوا غايه في الغشامه من ناحيه اقتصاديه، بس هم فالحين فين؟ المماليك كقوه عسكريه نأكدوا على العالم، اللهم صل على النبي. يعني المماليك في مصر كان نفوذ غوري على أمراء الهند، كان يبعت لأمراء الهند يقول له ما تشتريش حاجة من البرتغاليين عشان أنا بحاربهم دلوقتي وطاير وراهم في المية فسيبني. ده فين؟ في مصر. بعتوا أسطوله فين؟ على تخوم الهند، اللي هو إيه؟ أديك فين يا صحة؟ يعني إيه؟ قوة عسكرية، قوة عسكرية. آل عثمان شبههم، بس العثماني اصلا احرار مش مماليك، ولا المماليك ظاهره تستحق الدراسه، مماليك ظاهره تستحق الدراسه. اخونا الدكتور احمد محمود اخبرني هو شخصيا قال لي اكتر دوله هو الدكتوراه بتاعته في المماليك، اخبرني ان اكتر دوله على العالم بتصنف في المماليك، وان كان طبعا الغرب بيكتب عنهم من بريطانيا، البريطانيين بيكتبوا كتير جدا عن المماليك، وفي دوريه كامله اسمها الكتابات المملوكيه او الدراسات المملوكيه غربيه بريطانيه او امريكيه حاجه كده. قال اكتر دوله بتعمل ده معاصره اسرائيل. قال لي قال لا عندهم كتابات مهوله، دراسات ماجستير ودكتوراه وابحاث عن عصر المماليك في العالم الاسلامي. حتى كان بيقول لي انا مش فاهم كده ليه، قلت له انا عندي تفسير، يعني بقول له ان دي هم دايما بيدرسوا الحاجات الخطيره اللي لو تم احيائها تتعبهم، فبيدرسها عشان من باب ان انت لو عرفت هتيجي تعملها يقفشك. يعني انت اصلا انت المماليك من الناحيه العسكريه كانوا مرعبين، يعني انت تعمل نخبه عسكريه، المماليك ما حاربوش حد حتى لما حاربوا العثمانيين، العثمانيين اثنوا جدا على بلاء المماليك، المماليك خسروا لاسباب اخرى غير الكفاءه القتاليه. لما خسروا من نابليون، نابليون خدهم، حارس الشخص بتاع نابليون كان مملوكي، مدربين الحرس الامبراطوري بتاعه كانوا مماليك، خدهم اجتاح بيهم اسبانيا لما مشي. فلا يبقى لا الظاهره خسروا العثمانيين بسبب ايه؟ الاستراتيجي التكتيك. لا من العثمانيين، لا كان مشاكل اقتصاديه، والعثمانيين كان يعني يتوافر لهم في هذا الوقت اشياء تساعدهم في الوضع العام، والا لو حد يراجع كتب التاريخ يلاقي المماليك العثمانيين اخوانا حتى من ناحيه تاريخيه، يعني سبب توسعهم في المدافع ايه؟ اللي هو الراجل او المجري تقريبا، ان هم استعانوا ببعض الفنيين النصارى، لان اوروبا بصراحه كانت متميزه جدا عن المسلمين في صناعه المدافع، بالرغم ان فكره المدافع يعني احنا يمكن احنا والصينيين اللي نشرناها في العالم احنا كمسلمين. يعني في كتب متون قديمه مدونه عن فضل الله الواحد عن الجهاد، جهاد الكفار بالمدافع حاجه كده، مصنف اندلسي وترجم الاسبانيه ابتداء وبتاع ايام بنو الاحمر وحاجات زي كده. ان هم كانوا المسلمين ما فيش اي حاجه دينيه تخليهم يصنعوا كتله ضخمه معدنيه متجانسه، ما فيش حاجه في الاسلام تخلينا نعمل ده، احنا نعمل رماح سهوم اسهم، نعمل سيوف، نضرب عمله، يعني نسق عمله، لكن ايه اللي يخلي مسلم يفكر ان يعمل حاجه قد الاوضه دي حديد؟ النصراني صاحي نايم بيتعبد الله عز وجل بانه يعمل جرس كنيسه. فكل الفنيين النصارى اللي في اوروبا كانوا محترفين صناعه صب المعادن، محترفين. العثمانيين طب انا مش نصراني اتصرف عشان اعمل مدافع؟ لا انا افش العلم النصارى دول، تعال اقعد اعمل المدفع، مش انت بتعمل كنيسه اعمل لنا المدفع عشان انا اروح احتلك هناك طربقه على دماغك. وبالفعل هم العثمانيين لو حد قرا تاريخهم تلاقيهم توسعوا جدا في الفنيين النصارى. لما في منهم ناس اسلمت قال بقى كان طول الوقت صب رايح جاي بيصب، معادن. قال له احنا بص يا رشا سيبك من الجرس, احنا عايزين نعمل مدفع. مش كده عشان لما توسعوا في المدافع عملوا حاجات ان محدش فكر فيها قبل كده, قال لك احنا هنعمل مدفع قد العماره دي. ليه يا حاج هتعملوا بيه؟ يعني هو اول ما فكر خلاص احنا خد التقنيه, قال له اه احنا بنعرف نصب معادن, قال له طب انا هجيب لك كل المعادن اللي في المنطقه. عشان كده المعادن شفت المدافع اللي دخلوا بيها قسطنطينيه شكلها ايه؟ ايوه المدفع يعني تخليله بلد عشان يضرب. حاجه ضخمه جدا. ايه السبب؟ هو راجل مجاهد وجاب واحد بيعرف يصبك معادن, فانا هخليه يعمل ايه؟ مش اجراس. اكيد مش اكراد, لا بصوت على النبي هنعمل مدافع. عشان كده هم توسعوا جدا في صناعه المدافع. لا بس هم بصراحه يعني بئس بئس يعني. بص مش الاستخدام, انا جبته هنعمل حاجه كده فنيه بسيطه. ايه هنعمل ايه؟ مدافع. طبعا اكتح بها يعني, هو نكد على نكد على الناس كلها بالمدافع بتاعته. هو اشترى عبيد عشان يحارب بيه مين؟ العثمانيين؟ لا العثمانيين الحمد لله ما كانوش محتاجين حد, هم كانوا قايمين بالواجب. لانه في الوقت ده كان في قتال كبير جدا ما بين العالم الاسلامي. فين بقى الناس اللي كانت الجهد اللي كانت يعني اللي كانت بتقول ان انا هروح حاجه المسلمين؟ فين في انهي لقطه؟ المصريين في فتره ايه ليه قلت مفيش حاجه, مفيش حد في مصر عنصر مقاتل محلي لغايه محمد علي. احنا كنا ساعتها الفاطميين كانوا بيحكموها, المغاربه جو حكموا مصر, يعني المغرب حكمت مصر 200 سنه. يعني فيش جيش اسلامي؟ لا في جيش الفاطميين. انا بتكلم غير المماليك. الزنكيين والعباسيين وكنا محتلين كريت, كنا وما بنهاجم روما في الوقت ده. المسلمين قعدوا في كريت 200 سنه في ايام الاغالبه. فقعدوا دخلوا روما 8 مرات. احنا حكمنا جنوب ايطاليا 200 سنه كمسلمين لغايه ما تجت الدوله الفاطميه. الدوله الفاطميه حكمتها هي بس اضعفت الجهاد الاسلامي كله في البحر المتوسط. فالوقت ده كان في 4-5 دول بتحارب في نفس الوقت. ليه؟ العالم الاسلامي كان مفتت, فكان في دوله امويه في الاندلس خلافه, وكان في خلافه فاطميه الشمال الافريقي كله والمغرب والبحر المتوسط وجنوب ايطاليا, وكان في الدوله العباسيه والحجاز, وكان في حركات انفصاليه جوه الجزيره العربيه زي القرميطه وغيره. يعني في مساحه كبيره جدا. حد عايز يقرا حاجه مختصره, هي مش تاريخ بس مكتوبه بطريقه مختلفه, ممكن يقرا الموسوعه بتاعه العلاقات الاسلاميه العلاقات الدوليه في الاسلام. حلنا عليها قبل كده. لو حلنا يبقى كان بها, ما حلناش يبقى دينا من حين. بتاع الدكتوره تقريبا, بتوع اشراف الدكتوره نادي مصطفى, طبعة المعهد العالمي للفكر الاسلامي. باشمهندس معلش هو ايه سر التفوق المماليك؟ هم اصلا ممكن يكونوا يعني هم كانوا عبيد, هم نخبه عسكريه. انت جايب واحد من هو طفل ما بيتدرب على كل حاجه, يعني عارف حاليا لما انت تجيب طفل تعمل هابي ان انا اتخيل انا في مصر هنا, هنا اعلنت على مدرسه رياض اطفال. رياض اطفال دي وراها مدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه بتطلع قوات خاصه. فما الطفل بتوديه رياض اطفال ما بيلعبش بقى ويركب مرجحه ولا بروح تلاقي ايه ده مدرب جمباز ومدرب فتنس وسباحه وبيعمل ارقام وبتاع ومش عارف ايه, وطول الوقت بيعلموهم اول ما يوصل سنه 6 سنين بيدي له مسدسات ومش عارف ايه, بيعلموه ضرب نار. اول مش ده لما يوصل سنه 16 سنه انت متصور هيبقى شكله ايه؟ تخيل ده بقى, ده بقى معاه عقيده اسلاميه خلاص, معاه دولة أصلا تعتبر أكبر دول عندها اقتصاد في هذا الوقت. إحنا كان كل اقتصاد العالم بيصب في المنطقة عندنا عشان التجارة قبل رأس الرجاء الصالح. فهو معاه فلوس ودول قوات خاصة وبتصرف عليهم, وبعد كده بيه هو الحاكم. يعني ده صح؟ المبدأ نفسه صح؟ اللي هو التفرغ للقتال وإن يبقى حاجة, ده حاجة كويسة جدا. بس هم المشكلة إن هو يعني مش ما كانش بيعمل ده بس, وكان بيحارب الكفار وبيحارب المسلمين. يعني المماليك لو حد شاف تاريخهم كانوا صحيين نايمين بيقتلوا في بعض. ما ده انا بقول يعني رحم الله ايام زمان لما كان المستبدين بيقتلوا المسلمين كفار, يقتلوا الاثنين. يعني بيبرس ده نكل بالمغول, نكل بيهم. كان ده تاريخيا لو حد كان بيطارد المغول يبقى هو لغايه ما اسلموا في عصره خلاص كان بيتعقبهم في الشام. ده قتل قطز, قتلوا بدم بارد عادي. يعني قتلوا تولى مكان. فالشاهد ان هو كل يعني النموذج اللي احنا بنقوله كان قوي جدا من ناحية العسكرية. عشان كده هم قعدوا ما متحركوش لغاية ما جالهم مين؟ جالهم العثمانيين. حتى العثمانيين لما كسبوهم المماليك فضل نفوذهم موجود في مصر لغاية ما قضى عليهم محمد علي. هو المماليك اتقضى عليهم عسكريا صح؟ لا اتكسر قدرتهم على ممارسة السياسة بشكل مباشر. يعني العثمانيين لما كسبوهم الممالك فضلوا بيحكموا مصر. ليه مثلا الانكشارية عند العثمانيين؟ ايه الانكشارية دول كان حاجة حلقة. لا ما كانوش نفس الوضع. الانكشارية كانوا الجيش. النخبة السياسية كانوا آل عثمان. زي بالظبط الانكشارية؟ لا انكشارية انكشارية المشاهد جدد. في سباهيه ناس تانية بتعمل حاجات تانية، لكن العثمانيين طبيعه الجيش ان هم وصلوا ان في نخبه سياسيه وفي نخبه عسكريه. النخبه العسكريه دي مع الوقت اكتشفوا ان هم القوى الحقيقيه اللي في المجتمع، فبقوا خلاص هم المسيطرين على المجتمع. زي الفرس والترك لما عملوا مع العباسيين، العباسيين جابوهم كعنصر مكتلب، بعد كده اكتشفوا ان هم احنا اقوى ناس، فالترك بدا يقتلوا الخلفاء العباسيين ويولوا مكانهم. ليه؟ ما هو انا القوى الحقيقيه فعلا، انا اللي بمارس السلطه وانا اللي بأتمر، الجنود بيأتمروا بامري وما يعرفوكش انت كخليفه، فانا اللي اصدرت امر وانت اصدرت امر، هتعون انا مش هتعوك انت. فانا طب ما دام انا متولي الخلافه طب ما انا اتولى على الحقيقه، وانت يبقى الناس بتبوسك ويعني يضع عليك على المنابر وبتاع، سنه الفلوس معايا وانا اللي بجاهد وانا اللي بعمل كل حاجه. وده حصل في العصر العباسي في مناطق كتيره تانية. الشاهد الهند ظهر فيها شويه ظواهر اجتماعيه تستدعي الدراسه المناظره يعني المقابله، لغايه ما هنوصل للي هو دخول الغزنويين على راس 1100. احنا كده بنتكلم على التحول الحقيقي للهندي. ليه التحول الحقيقي؟ قال غزنوي زي ابن سبكتكين المشهور محمد محمود الغزنوي وغيره وابنه، دول هيتحركوا من افغانستان ومناطق شبه فارس الحاليه ويتحركوا ناحيه ايه؟ الهند. بس مش هيتحركوا في المنطقه اللي كان فيها المسلمين، ده هيغزو المناطق التي لم يدخلها المسلمين ولم يدخلها الاسلام الوثنيه، فيتحركوا فيها ويؤسسوا فيها سلاطين مسلمين ويتوسعوا للداخل. فالاسلام بدا فعلا ينفجر في الداخل. الوقت ده تكون فيه بقى تشكلت الحركات الصوفيه في العصر العباسي خلاص، وانتقلت للعجم، ويحصل توسع بعد كده ضخم جدا داخل هذه الاراضي. لكن الغزنويين كان دورهم الاهم على الاطلاق هو كسر الحاجز السياسي لانزياح المسلمين داخل شبه القاره الهنديه بقيه الايه؟ بقيه الهند. هيقعد الموضوع ده يتدرج يتدرج يتدرج يتدرج مع انتشار المهول. الاسلام هيجي مره واحده ينفجر في الهند، هيتوسع جدا بسبب ظهور الحركات الصوفيه الكبرى. حركات الصوفيه طبعا ليها ميزه وليها عيب. ميزتها ان هي دخلت الاسلام، عيبها ان هي مزجت الاسلام بالتعليم الوثنيه الداخليه الممارسه المحليه الفولكلوريه. فعندنا بقى الطريقه الكبراويه بتاعه الطمه الكبرى، شيخ الطريقه اسمه كده. عندنا الطرق المنحدره من القادريه، عبد القادر الجيلاني ونحسبه الله حسيبه كان ولي من اولياء الصالحين العراقي، لكن طبعا الطرق المتاثره دي عند العجم هيبقى فيها قدر كبير جدا من ايه؟ الخبل. لو حد عايز يقرا ده الكتاب اللي احنا كنا حن عليه يمكن قبل كده، اللي هو كتاب الابعاد الصوفيه في الاسلام بتاع انا ماري شمل، كتاب مهم جدا عن التصوف العجم، وهي ألمانية أسلمت بعد كده وهي خبيرة جدا بالحركات الصوفية في الإسلام. الأثر الطاغي جدا لشيخ أبو حامد الغزالي. أبو حامد إحنا نعرفه طبعا أخوه، هو بقى الكلمة السر اللي هو أحمد الغزالي. معظم مؤلفاته بالفارسية، ما عندوش حاجات كتير بالعربي. هو يعتبر المصدر الرئيسي لمعظم الحركات العجمية، لأن العجم دول معظمهم فرس. فده الإسلام اللي انتشر هناك، وانتشر في شبه الجزيرة العربية بعد الغزو الغزنوي خلاص. فأحمد الغزالي وهو شيخ أبو حامد، شيخ أخوه، بس إحنا ما نعرفوش يعني في الكتابات العربية، ما عندناش اللي يعرفوه أو متأثرين جدا بيه الفرس والحركات العجمية الهندية. كل ما نبعد عن اللسان العربي كل على الحقيقة ما بيزداد جدا الغلو، الغلو والبعد عن المفاهيم الأساسية. حتى كان الحسن البصري رضي الله عنه وهو تابعي كان يقول عامة من تزندق عندنا في البصرة من العجمة أهلكتهم العجمة. يعني سبب الزندقة أو الخروج عن الإسلام أو كذا بسبب العجمة. ليه؟ لحد شاف حاليا النماذج الممارسات المسلمين في أندونيسيا وفي الهند وفي شبه القارة الهندية في العموم باكستان وبنجلاديش، يستشعر يعني أن هؤلاء الناس ليسوا على الإسلام، كم يعني ضلال وثنية وبتاع مختلطة بالإسلام. يعني هو بيعمل الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض تحس ما تعرفش تفصلهم من بعض. يا عم الحج دولة غير دولة، الأصنام غير الإسلام. الحركات دي قدرت تمزج ده. حتى معظم الكتاب الغربيين بيقولوا سبب أن التصوف نشر الإسلام على إيد هذه الطرق أن هو الناس لم تجد اختلاف كبير ما بين الممارستين، فدلوا ممارسة سلوكية عبادية فولكلورية شبه اللي كان بيعملها مع قدر من نقاء الإسلام. فراح عامل الاثنين مع بعض كومبو وراح دخلهم في دين واحد. هو يمكن عشان كده كان في لسه اصنام موجوده مثلا لحد ساعات في افغانستان وباكستان. لا ده هو ده احنا الاصنام اللي كانت موجوده اصنام بوذيه، لكن احنا بنتكلم على ممارسه اسلاميه، يعني هو مسلم مسلم وممارساته شبه وثنيه. احنا بنقول طبعا عم الحاج يعني ايه اللي جاب الكفار مع المسلمين؟ الديانه مع الحركات الصوفيه مع العجمه مع البعد عن الشريعه عملت الصوره دي خلاص. وان كان ده يقل جدا في ديار العرب ولكن لا يمحي، يعني مش موجود في بعض المناطق. الجهل لما يزيد فيها جدا نجد حركات، يعني مثلا لو حد شاف الحركات المصريه وان كانت مصريه خاصه يعني زي البدوي في مصر، احمد البدوي في طنطا وكده ممارسات سيئه جدا يعني. لكن لو حد شاف ممارسات العجم يعرف ان اللي هنا برضو ايه ده مش اخر الموضوع، وان كان هنا ضلال وعلى بدع شديده جدا وكذا. لكن يعني اللي شاف لو شاف العجم يعرف ان احنا ده مش اسوأ شيء، يعني ان في حاجه انقح من كده. حد شاف اندونيسيا؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على كامل النور اللي هو ايه. لا ده ديانه بقى، احنا هنا بنتكلم على مسلم مبتدع شديد الابتداع ما يعرفش الاسلام فمعاه الشهادتين بس جاهل جدا. هناك لا مش مسلم وما دخلش الاسلام اصلا، زي يعمل ديانه زي السيخ مثلا في الهند. السيخي مش مسلم ايه، لا ده جايب يعني ايه جايب ديانتين على بعض ضربهم في الخلاط طلع دين جديد. بيعمل ايه بقى؟ حركه كده يعني بيعمل اتنين، بيعمل اتنين. الغريب انه بيعمل اتنين، عنده ده وعنده ده. او الديانات الملفقه زي البهائيه القديانيه احنا لا محلناش هنحيل لسه التكليف الجاي خلاص. فمن اول الغزنويين احنا نقدر نقول الاسلام انتشر بشكل كبير في الهند بس بالصوره اللي احنا بنقول عليها. لما نيجي نتكلم على المرحله بتاعه 1492 خروج الدول الاوروبيه لاكتشاف كشوف الجغرافيه، محدش قادر يروح الهند، يروح ايه؟ يروح يبيع ويشتري. بس تروح تعمل اكتر من كده تروح فين يا عم؟ ليه؟ في امبراطور مغولي بيحكم الهند. المغول طبعا لما اسلموا اجتاحوا الهند، تيمور لانك وكده. تيمور لانك كان مجنون، ما اظنش كان مسلم يعني، بس الشاهد لما اجتاحها احفاده كانوا عاقلين شويه. المغول مسلمين مسلمين فعلا بقى المره دي، وفيهم قدر من الحضاره والمش عارف ايه وبتاع. دول اللي قعدوا بيحكموا الهند لغايه ما الانجليز جه. وفي غازان ده مسلم غازان قصدك؟ والله هو ده اللي اجتاح الشام لما ايام الشيخ الاسلام ابن تيميه وبتاع وبيقول على نفسه مسلم محمود. لكن برضو ممارساتهم كان فيها قدر من الخبل زي تيمور لانك كده، بس تيمور لانك كان على شيعي شويه خلاص. تاني ما كانش محصل لسني ولا شيعي الحقيقه، قتل مئات الالاف من المسلمين لكن برضو كسر كل المقاومه السياسيه اللي في الهند. كمل يعني تيمور لانك ده كمل ايه، قتل كله مسلمين بكفار يعني، الراجل أضبط كل الناس وقتل خليفة المسلمين السني التركي العثماني وهكذا شان يعني. الراجل مخلاش ومات الحمد لله. فالهند تحولت لأباطرة المغول اللي هم أحفاده أحفاد تيمور لانك لغاية ما جه الإنجليز قعدوا بحكموها فترة طويلة جدا. طبعا النفوذ متوسع جدا للجنوب لغاية ما يجي أوسع تمدد. أشهر حد من ملوك الهند هو مشهور غربيا وسبب الدراما، تعمل عليه أفلام ومسلسلات كتير اللي هو جلال جلال اكبر خلاص. ده بيعتبره اعظم امبراطور الهند سياسيا. احنا هنقول ليه سياسيا؟ والناس بيقولوا عليه انه امبراطور مسلم لا في شك، بل معظم علماء وقته على تكفيره، يعني تكفيره هو وولاده واحفاده يعني حاجه عظيمه جدا. ده ابنه شاه جيهان اللي باني تاج محل، وحفيده داراشيكو. داراشيكو ده هو اول من ترجم الكتب المقدسه للهندوس الى الفارسيه، اول واحد ترجم الفيداس من كتب المقدسة عند الهندوس. هو كان متقن لعدة لغات وكان يعني امبراطور ومتعلم تعليم امبراطوري في وقتها يعني، فكان يعرف العربي وفارسي وسنسكريتي، فترجم من السنسكريتي للفارسي. ده أول مرة يترجم، ده 1600 حاجة، أول مرة يترجم الفيداس للغة أخرى الفارسية. بعد كده ترجم مختارات منه ترجمة رديئة إلى العربية، ترجمة درعين من سنتين ثلاثة كده. لكن هو بحاجة الفيداس ده أنه يترجم عربي طبعا مش للآية، للبحث المقارن عشان الناس تعرف هو إيه اللي بيتقال فيه. يعني ده ابنه اللي عمل تاج محلي؟ لا ابنه ابنه اللي عمل تاج محلي. حفيده مين فيهم اللي مسلم؟ ما أنا هقول لك، أنا جايب لك القصة حاضر. ودرشيكو حفيده، حفيد جلال أكبر. جلال أكبر من الناحية السياسية هو أعظم إمبراطور حكم مساحة ضخمة في الهند. يعني هو كان قاعد فوق دلهي مثلا على بتاع بيحكم لغاية أقرب للجنوب, يعني تقريبا الهند كلها تحت سلطنته. ده شاجيان ابنه اللي هينزل في وقته توماس رو, أول حد جاء من بريطانيا وشركة الهند الشرقية تبدأ تحاول تعمل إيه, يحاولوا يعملوا يعملوا يعني تجارة, يتاجروا مع الهند, يعملوا معهم علاقة بتاع مش عارف إيه. كنا احنا حلنا على الكتاب بتاع الهند الشركة التي غيرت وجه العالم. حد ليه حاجة عن شركة الهند الهولندية, شركة الهند الشرقية الهولندية؟ ها عايزين حد, انا شخصيا يعني بدور على عنوان يكون زي الشركة التي غيرت وجه العالم, الشركة الهند الشرقية البريطانية على الهولندية, لانه برضو عملوا دور, هولندا من الدول اللي عملت دور كبير في ديار المسلمين, محتاجة تدرس يعني. خلاص الشاهد جلال اكبر الناحية الاسلامية اللي احنا بنقول عليه علامة استفهام, بل كفروا كثير من علماء وقته عاصم احمد السرهندي وغيره, ان هم الرجل بيقول مراته هم شيعية على بطنية كده يعني ما تعرفهمش ملة. احنا كل الديانات بتشير الى معبود واحد, فاحنا نمزج ودعا الناس الى الدين الالهي حاجة كده ايه مشتركة, يعني النصرانية والاسلام والهندوسية والبوذية كلها بتشير الى معبود واحد بس وين اختلفت الطرق بالضبط حاجة زي كده. أحيانا يسموه المشترك الإنساني أو الدين المشترك, سمى الدين الإلهي ودعا الناس إليه وكفره كثير من أهل العلم, بل معظم الناس السنة العقلين اللي احنا نسمع عنهم في وقته في الهند على تكفيره. خلاص هيجي بعده شاه جيان شبهه, دارشيكو شبهه, هيجي أخوه بقى أو أخو دارشيكو في الغالب أخوه اللي هو أورنجزيب, ده اللي هو يطلع من ظهر يخلق من ظهر الفاس من ظهر ايه بيسموه كافر عالم ولا بتاع, ده رشيكو اخوه اسمه أورنجزيب. أورنجزيب او أورنجزيب ده فقيه, امير فقيه في الغالب, هيحبس ابوه او هيقتله في الغالب, هيعمل كده مع شاه جيان وينح اخوه اللي هو ده رشيكو وهيحكم الهند من اخر 1600 لغايه 1707 تقريبا. والعلماء هيستحسنوا جدا ده, وهو فقيه فقيه حنفي, فهيعمل شويه اجراءات منها الخبل بتاع ابوه ده هيوقفه طبعا دين الاله والكلام الفارغ ده. أورنج اكتب كده أورنج زيب قتل ابوه, هو اكيد انه سجنه اللي هو شاه جيهان, قتله بقى ولا ما قتلوش مش فاكر, ممكن نتاكد نشوفه قتل ابوه ولا ايه هتفرق تفرق يعني شوفوا عمل ايه, التاريخ ده حلو برضه نعرف. خلاص وهيلقى استحسان كبير جدا من العلماء في هذا الوقت, لانه الراجل هيعمل ايه, هيشيل كل الاثار اللي عاملها ابوه في موضوع الدين الالهي. اثنين, هيوقف جزء كبير جدا من التواجد بتاع الشركات الاجنبيه ويضطرهم الى الجنوب الساحل, هيوقف التعامل معهم لفتره طويله جدا ويحكم فتره طويله على فكره. معلش كده ايه انا كتاب لا ده أورنجزيب ده اسم الامير حفيد جلال الدين اكبر, عايزين ايه عنه ده تكليف. هتقولنا التكليف ده انتوا قارنوا بين صورتين بس, شوفوا صورة تاج محل. تاج محل دي انتوا عارفين ايه تاج محل؟ لا قبر مرات شاه جيهان اسمها كان حاجه خالص, يعني المهم بيحبها ماتت زعل عليها راح باني تاج محل. عايزين نقارن ما بين تاج محل اللي هو قبر مراته وكان فيه مسجد, اهو مسجد بقبر او قبر بمسجد حاجه كده, وده قعد 16 سنه يبني فيه ولا حاجه من فلوس المسلمين, وما بين المسجد اللي بنيه أورنجزيب. أورنجزيب اللي هو ابنه بس عالم او فقيه, شوفوا شكل المسجد, شوفوا شكل تاج محل. تاج محل حاجه مهوله وتصرف عليها وبتاع, والتاني مسجد معمول بشكل بسيط جدا جدا جدا. مقارنه ما بين فكره لما الوعي غير الاسلامي بيزيد وشكل المعمار المعمار الاسلامي بيزيد, قاعد يقول لك يعني الاسلام ضد الجمال عم الاول بس روح اكل المسلمين ولبسهم وعلمهم بعد كده نشوف هنبني لهم ايه. اسم المسجد ايه؟ مسجد أورنجزيب او اسمه اظن احيانا بيسموه الجامع الكبير اظن. قرر اللي اقرا عنهم ولا لا انا عايز اشوف الصورتين صوره تاج محل ووصفه كعجيبه من عجائب الدنيا السبع يعتبر, وصوره أورنجزيب ووصفه. ما هو مسجد بسيط لحده, مسجد بسيط جدا, اربع حيطان, الحاجه الوحيده اللي شكلها حلو ومزخرف الواجهه, واجهه المسجد من بره وبعد كده اربع اضلاع ملوش سقف اربع مآذن بس خلص. شكرا. يعني هو التكليف نشوف السورة. شوف القرطسين وقارن ان ده الاثنين ده اب وابن بس واحد عنده علم والتاني بيحب مراته. يعني التاني طبعا مش فكر ان هو بيحب مراته, فكر ان هو ايه فاضي يعني بيعمل حاجه بفلوس المسلمين وخلاص. المقارنه بين السورتين مش نقرا يعني. لا مقارنه بس. عشان كده لما حد يقارن ما بين, لما سيدنا عمر بن عبد العزيز جه يقارن الانجاز المعماري الاكبر لبني اميه المسجد الاموي الوليد اللي عمله الوليد, والوليد كان مشهور جدا بالمعمار وبتاع. لما جه عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ خلع كل الحلة اللي جوه الحاجات المعمولة سواء القناديل المذهبة مش عارف ايه بتاع, قالوا له يعني ما فيش حاجة ما سابها له. حتى احتالوا عليه لما جه يشيل القناديل الكبيرة, قالوا له ده حتى الروم لما في ناس منهم شافوا المسجد اهالهم ما رأوا وقالوا يعني المسلمين عندهم قدرة ان يصنعوا كده. فقال والله ما دام يعني حتى الروايه لما هتلاقوها في الاثار بتاعه التابعين, لان عمر بن عبد العزيز من التابعين. فواحد يقول لك طب ما هو عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ فمن اثار عمر بن عبد العزيز ان هو شال الزخارف من المسجد الاموي وابقى القناديل. فواحد يقول ابقاها يا اخي. فهو الراوي اللي بيقول فبيقول واحتالوا عليه, يعني احتالوا على سيدنا عمر بن عبد العزيز. قالوا له قالوا دي خوفت الكفار وقالوا حلوه بتاع. فقال والله ما دام يعني زعلت الكفار نخليها لهم وهتنكد عليهم. لكن هو حتى في الصحيح المفروض كان يخلعها عشان لان هو الراجل يعني ايه يعني استشعر المعنى في تعارض. طب هو بنو اميه عمر بن عبد العزيز شالها وكان اعدل منهم. واحد يقول لك طب ما يسيبها وخليهم اعدل منهم. لا احنا الاثنين الاثنين بايه بيجيبوا بعض بيجيبوا بعض. اتفضلوا لحد عنده محاضره خلاص كده. طيب اخر ملك قوي للهند وهي متماسكه كان اورنجزيب. بعد ما مات حصل بالظبط زي ما حصل في الاندلس, فتتت لامارات منفصله وضعفت جدا وهي توسع جدا نفوذ لشركه الهند الشرقيه البريطانيه. على راس 1757 امراء الهند, طبعا الهند ليها امراء كتير هي ساعتها, هيبقى ايه شبه ولايات زي كانها كونفدراليه كده. الولايات الجنوبية وبالذات الجنوبية الشرقية هتتبين خطر الشركة بس متأخر شوية في البنغال. دكتور جمال حمدان بيقول البريطانيين يا إما محظوظين يا إما دارسين. بيقول كل القوات اللي حاولت تنزل الهند برتغالي الإسباني الهولنديين قالوا دخلوا من حتة غلط جغرافيا. فعشان كده جغرافيا ساعدت الهنود المسلمين أن تظل الهند بعيدة عن خطر الدول الناشئة. ليه؟ هم كلهم وهم بيلفوا الهند اول ما يوصلوا الهند كانوا بيوصلوها من راس راجع صالح, فكانوا بينزلوا على الساحل الغربي. الساحل الغربي وعر جدا فما تعرفش تنزل فيه قوات ولا تناور ولا تتحرك للداخل, فالجغرافيا حمتهم لغايه ما الانجليز هو بيقول ما تعرفش دي مصادفه ولا ذكاء لقوا البوابه الذهبيه للهند. كل بلد ليها بوابه ذهبيه جغرافيا. يعني في مصر لو عايز تخش من حته تخشش من الصحراء, انزل من اسكندريه حلو اسكندريه, تنزل من الساحل يعني ننزل من مرسى مطروح حلوة, انزل من الشام تيجي من الشام بحر الأحمر لا مش حلو جغرافيا مش حلو. الساحل ما تعرفش تنور عليه ولو دخلت جبال ولو دخلت ما تلاقيش المدن الأساسية. فانت ايه احنا هنسيبك تجيلك تسلخات من انما تجيلك تحالي. عشان كده ما فيش بلد دولة احتلت مصر عبر التاريخ الا ما تلاقيها دخلت ايه من الثلاث مناطق دول, يا هنا يا هنا يا هنا. يعني اي حد جاي احتل مصر قعد فترة طويلة جاي من سيناء يعني من الشام. فأي حد جاي من ناحية الشام هوكسوس يهود الفتح الإسلامي دخل من العريش خلاص, فتلاقيه كله جاي منين من يا إما ينزل من اسكندرية الروم اسكندر المقدوني اسمه إيه ده حملات الصليبية لويس التاسع مش عارف إيه. تلاقي إيه الانجليز اول ما نزلوا اول مره كانوا عايزين اسكندريه دمنهور وبتاع, الجيش وقفهم الجيش احمد عرابي وقفهم في الحته دي انه دخلوا حته غلط. ليه؟ هو دخلوا صح من ناحيه جغرافيه ودخلوا غلط من ناحيه مأهوله بالسكان والجيش وعنده ظهير وبتاع فصعب. عشان كده لما دخلوا لفوا راحوا قناه السويس بتاع ولفوا من حته فيها فضا شويه سلكوا. المانيا لما جت تحتل مصر في الحرب العالميه الثانيه فهو عايز ياخد المستعمره دي من بريطانيا عشان يلف ويروح للعراق ويكمل ياخد حقوق النفط اللي في العراق وفارس فكان بيلف لهم من فوق وبيلف من تحت، فعايز يعدي على مصر ويروح ايه العراق ويكمل عشان البترول. فدخل منين؟ نزل ليبيا، عرق قوات افريقيا لغايه ما وصل للعلمين ودخل من الحته دي، لولا ان الانجليز وقفوا هناك. لكن ايه، كل بلد ليه جغرافيا ما فيهاش اختراع، لازم تخش لها من هنا لما بتعرف. عشان كده في كتاب لطيف جدا اسمه انتقام الجغرافيا، كتاب اسمه جغرافيا السياسيه، طبعا الاثنين عالم معرفه كويس، يقول لك اهميه الجغرافيا لفهم السياسه، اهميه الجغرافيا لفهم السياسه. عشان كده في علم مشترك اسمه الجغرافيا السياسيه، الثاني اسمه الجغرافيا السياسيه، ده كتاب من مجلدين بيشرح كل التراث النظري بتاع نظريات الجغرافيا السياسيه اللي ظهرت في العالم. لان هي نظريات، احنا نهتم بالبحر والمحيطات ولا نهتم بالبر، نهتم بالمفاصل ولا نهتم بالسواحل، نهتم وهكذا. لا مش فاكر اسم المؤلف والله، عالم معرفة الكويت. وكتاب تاني عالم معرفة الكويت بس ده حديث نسبيا، اسمه انتقام الجغرافيا، الحروب المستقبلية، بيتوقع بايه الحروب اللي هتقع في العالم بسبب الجغرافيا، في حتت كده لوحدها مش مشتعلة لوحدها بسبب الجغرافيا. في كتاب طبعة المركز القومي للترجمة وعالم معرفة الكويت، ده طبعه وده طبعه اسمه الجغرافيا السياسية في 100 عام يمكن حاجة زي كده، برضو تلون النظريات بس يغني عنه كتاب. يعني ده يغني او نظريات الجغرافيا السياسية ده يغني عن ده او ده يغني عن ده. لو حد عايز يعرف اي حاجة في الجغرافيا جغرافية العالم الاسلامي، جغرافية العالم الاسلامي كله، يعني ايه العالم الاسلامي؟ اي حتة كان فيها المسلمين في اي وقت لغاية دلوقتي. الموسوعة الجغرافية الاكبر على الاطلاق اللي هي جغرافيا العالم الاسلامي، موسوعة جغرافية العالم الاسلامي او الموسوعة الجغرافية للعالم الاسلامي، طبعة جامعة الامام في السعودية، 18 جزء مرفوعة كلها بي دي اف على المكتبة الوقفية، دي اكبر عمل جغرافي معاصر اتعمل على العالم الاسلامي، اشتغل فيها كم علماء جغرافيا. جامعة الامام في السعودية، جامعة الامام محمد بن سعود، 18 جزء مرفوعة كلها، ناقصة جزء واحد، ناقصة الجزء السادس يمكن، أصدرها سنة 1999 بمناسبة تقييم مرور 100 سنة على نشأة السعودية حاجة زي كده. إيه؟ السعودية 100 سنة من شوية، السعودية معمول بكم 100 سنة. دولة السعودية الثالثة كملتش 100 سنة أصلا، لكن هو السعودية من أول ما قالوا يعني حركة يعني. فعملوا احتفال فأصدروا بعض الأعمال العلمية منها ده، طبعا معظم يعني فيها دكاترة كبير جدا من القائمين عليها مصريين يعني، وهي العمل الأساسي المعتمد عليه برضو أطلس حسين مؤنس بتاع الدكتور حسين مؤنس مصري برضو. بس هي عمل ممتاز جدا لو حد عايز يتابع ايه، يعني مثلا ممكن حد يشوف اللي عايز يقول لك انا عايز اعرف جغرافيه الهند، احنا ما درسناش ابدا الهند دي حاجه خلاص، فيروح للموسوعه يدور في الاطلس، دي على المكتبه الوقفيه مرفوعه كلها بي دي اف، شوفوا انهي جزء، كل جزء مكتوب معاه بتاع جغرافيه ايه، ميزته ان هو يعني مبحث في قدر من جغرافيا، الديموغرافيا، السكان، الموارد، الجغرافيا حقيقي واسع جدا، واحنا مهملين جدا في التاريخ المعاصر، رغم ان العرب المسلمين لهم كانوا جهد غير عادي غير عادي في الجغرافيا زمان. للاسف من اكثر المهتمين بالتراث الجغرافي عند المسلمين في التاريخ المعاصر غير المسلمين، اشهرهم العلامه الروسي المستشرق إغناطيوس، اسمه اظن كريتوفيسكي او حاجه زي كده، اسمه الاول إغناطيوس، كان عامل موسوعه من مجلدين هي اروع ما كتب، وهو طبعا معربها لانه يحسن العربيه احسن من العرب، روسي هو، عامل موسوعه الادب الجغرافي، الادب الجغرافي عند المسلمين، لو حد اراها يعرف هو مدى جهلنا بتراثنا ومدى علم غيرنا بتراثنا، هو غير مسلم بس يحسن العربيه احسن من علماء العرب، اسمه إغناطيوس. مش هو انتوا كتبتوا، لو كتبتوا إغناطيوس ادب الجغرافي، ادب الجغرافي، ادب الجغرافي، ادب الجغرافي عند المسلمين او العرب، هيطلع لكم موسوعه من مجلدين. هو الرجل ده خبير في اللغه العربيه وخبير بالتراث العربي عموما، بس طبعا منتجه الاكثر الاهميه على الاطلاق هو الموسوعه بتاعه ادب الجغرافي طبعا، دار الغرب، دار الغرب الاسلامي، ومرفوعه بي دي اف لو حد عايز يشوف حاجه عن المسلمين كانوا بيعملوا ايه في الادب الجغرافي قديما يعني. تمام يا اخوان. ف 1757 الامراء الهند هيتبينوا ده، فبعض بعض هؤلاء الامراء هيدخل في معارك البوابه الذهبيه للهند، اللي هي هوجلي اللي هو الساحل الشرقي، الساحل الشرقي ده ساحل منبسط هيقدروا يدخلوا فيه بسهوله جدا. اتفضل. ايه دلوقتي هنقول المعلومه دي ونتوقف على طول. خلاص هم دخلوا من هوجلي اللي هو المساحه، لو حد عايز يفهم ده يعني يفهم اشبه حاجات تشبه ده، ما بس في مش كتاب نظري كتاب عمل يعني، الكتاب اللي هو بتاع استراتيجية الاستعمار والتحرير بتاع جمال حمدان، ماسك كل القوى الاستعمارية اللي ظهرت في التاريخ، بيحلل هذه القوى من ناحية الجغرافيا علاقتها بالجغرافيا، من اول الاسبان البرتغاليين الرومان الفتوحات الاسلاميه العثمانيين اللي مش عارف ايه، وهيتكلم طبعا عن البرتغال واسبانيا وفرنسا وبريطانيا، فيتكلم عن بريطانيا وعلاقتها بالعالم الاسلامي، وذاكر فيها معلومه هوجلي دي، فبيقول ان هوجلي ده المفتاح الذهبي، الانجليز تميزوه طبعا، دخلوا منه الشركه، كل ده الشركه، احنا ما بنتكلمش على بريطانيا، بنتكلم شركه الهند الشرقيه، كل ده شركه الهند الشرقيه. استراتيجيه الاستعمار والتحرير ليه طبعتين، طبعه رديئه جدا لا اوصيكم بها، طبعه دار الهلال وطبعه دار الشروق، دار الشروق طبعا ممتاز. اه ده الدكتور جمال حمدان. اه جمال حمدان ده مش مرفوع، مش بي دي اف، مش عارف والله هو اللي ليه اللي موجود بي دي اف للعالم الاسلامي المعاصر، دور على استراتيجيه الاستعمار التحرير، بس اظنه هتلاقي حد رفع، اظنه هتلاقي حد رفع، بس في طبعه رديئه لانه الخط بيبقى مربك جدا للنظر يعني، وطبعا ممتاز بتاع دار الشروق. الشاهد ان هو بعد ما تبينوا هوجلي وليه موجود ونفوذ، وبعد كده قعدوا فتره تابعوا، طبعا الهند كانت اعظم دوله في العالم تقريبا، هي وجنبها الصين بيتاجروا في القماش والحرير والاعمال دي ومش عارف ايه، الانجليز قعدوا 100 سنه يعني بيحاولوا يفهموا، لو حد قرا كتاب الشركه التي غيرت وجه العالم هيفهم كده، ان هم كانوا البريطانيين جايين بيتعلموا، شوفوا الحضاره دي بتعمل ايه، حضاره معقده جدا، مع البريطانيين ما بيعرفوش يعملوا اللي بيعملوه الهنود، وبعد كده لسبب الخلل في فلسفة الحكم هنا، خلل الديانة هنا، تحسن في فلسفة الحكم هناك، الموضوع قعد أنا لغاية ما حصل كلاش ما بين الأمراء، الأمراء انتبهوا للحظة دي إن الشركة خطيرة. كام سنة كام؟ 1757. الشركة بدأت تنزل من كام؟ 1613. 100 حاجة سنة، 160 سنة، 150 سنة، 100 حاجة سنة، 145 سنة، حاجة كده يعني، 100 حاجة. وبعد كده ايه، راحوا الامراء دخلوا في معارك الى الامراء بيتخانقوا مع مين؟ مع الشركه. طبعا الشركه مسكتهم سحلتهم في المعركه الكبرى، وهي اهم معركه في تاريخ الهند، بدايه معركه التاريخ العسكري البريطاني هناك، او شركه الهند الشرقيه البريطانيه، معركه بليسي. معركه بليسي 1757 في البنغال، طبعا بريطانيا كسبت. بعد ما كسبت بدات تسلح مجموعات من البنغال البنغال المحليين وخدتهم، كملت بيهم الاجتياح، لقيت ان الموضوع ايه اسهل واوفر، وبدات ايه تاخد ناس، اديله فلوس، جنده، اجتاح اجتاح اجتاح. 1757 بليسي، 1803 دخلوا دلهي العاصمه. لو حد اللغه الانجليزيه بتاعته كويسه، عايز يقرا حاجه ادبيه وفيها قدر كبير جدا من الحقيقه، ده حصل فعلا. لاست موجل، المغول الاخير، بتاع واحد اسمه ويليام حاجه، كان اخذ عليها جايزه، تعتبر من اهم الروايات اللي مكتوبه عن الهند بس باللغه الانجليزيه ولم تترجم. انا يحضني الامل، نفسي ان انا اترجمها، نفسي. بعد ما خلصت دبلومتي الترجمه الادبيه كان نفسي اترجمها، وخدتها من واحد صديقي، بس حتى الان مش لاقي لها وقت بصراحه. اللي هي لاست موجل، المغولي الاخير، لو حد عايز يقرا حاجه مع التنبه ان دي هي 1803، بس هما بيجتاح يعني، هو بياخد قاعد بيتوسع يعني، هو بيكسب ارضه، بيكسب مجهود، بيكسب جمهور. ده مين يا اخواننا اللي بيحارب؟ الشركة. احنا هنا ممكن نقول الشركة مع التاج. ليه؟ لاني 1793 البرلمان انعقد في بريطانيا وحاول يتفاهم مع الشركة، قال لهم اخواننا انتوا بتتوسعوا هناك، وانتوا ما تنسوش ان انتوا شركة تحت رعاية التاج برضو، يعني انتوا برضو تحت الملكة، فسيبوا حتة. قال له سيب ايه يا قد الساندويتش، سيب حته، سيب حته. فقالوا لهم احنا ده بحكم البرلمان، مجلس هناك، مجلس ما معرفش هناك بيسموه ايه، مجلس الشيوخ ولا العموم او بتاع، واقتطعوا بعض المهام من الشركه، منها المهام العسكريه والامنيه وبعض المهام القضائيه. الشركه كانت بتعمل ده كله، صلاه على النبي، عشان كده الكتاب مهم جدا بتاع اللي هو اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الشركه التي غيرت وجه العالم بتاعت بريطانيا، وطبعا دار الشروق الدولية هتلاقوه بي دي اف، وان كان مش بسهولة ما هتلاقوه، لان دار الشروق الدولية اظن خف شغلها او قفلت يعني، شيء من هذا القبيل يعني. الشركة لما اتصلت يعني، هي كانت لما بتسيطر كانت بتجند الناس من الهند يعني. عمالة، لان هي معاها فلوس، معاها فائض مالي، فبتجي تعمل جيش، بتعمل يعني، هي معاها كل حاجه يعني. الجيش قوام مش من البلاطين، من الهند يعني. لا من الهند، ما ده ما هو ده اللي يحزن يعني، هم اجتاحوا الهند بجيش محلي بفلوس الناس. جبت انا حاجه من عندي؟ هم اللي يعني قال لك انا مش انا هغزوك بفلوسك بالناس المحليين، مش عندك فلسفه الحكم ده انت يعني خلاص. نتوقف عند هذا الحد. نستكمل ايه الهند في الاسبوع القادم. احنا عندنا كده كم تكليفين بساط. تكليف بتاع زخرفة المساجد, وايه تكليف اورنجزيب. لو حد يتكرم علينا استحبابا مش وجوبا يعني, يقرا الجزء البسيط جدا 8 صفحات او 10 صفحات كلهم خرائط ما عدا صفحتين ثلاثه عن تاريخ المسلمين في الهند اللي هو في اطلس حسين مؤنس. يشوف الاطلس, شوف خرائط الهند المسلمين دخلوها امتى, عشان اعرفوا اخوانا جغرافيا يعني, يعرفوا فين السند, فين دلهي, فين الموليبار, فين افغانستان من الهند, فين بنجلاديش, فين كشمير, فين الساحل, شكل الساحل كده. فاطلس حسين مؤنس, شوفوا الخرائط بتاعت اطلس حسين مؤنس بتاع الهند, واقروا الجزء التاريخي بسرعه اللي هو كاتبه في مقدمه كل جزء, لانه الاطلس هو تاريخي. فيها جزء كده وفيها جزء كده, لكن هي ما زالت اقليم كشمير عليه صراع ما بين الهند والباكستان بعد انفصال الباكستان. منفصل في جزء باكستاني وجزء هندي وجزء منطقه عليها صراع. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم.